أنا الدكتور رفعت إسماعيل. سبق وقدمت لكم نفسي قبل كده يجي 30 مرة، تصوروا. الموضوع ده مش بسبب أني بشك في ذاكرتكم لا سمح الله، بس هو عشان الوشوش الجديدة اللي جايين يسمعوني لأول مرة، ولعلها ما تكونش الأخيرة. هحكي لكم إيه النهاردة؟ أنا هحط قدامي 4 ورقات مقفولين، كتبت على واحدة منهم آخر الليل، وعلى التانية المزيرة، وعلى التالتة فرانكشتاين، وعلى الرابعة الدمية الشيطانية. ادي الورقة اهو قدامكم، ولخبطته كويس. عايز واحد منكم يختار ورقة منهم. خلينا نسيب الحظ يختار حكاية الليلة، اصل كلها قصص زي بعضها من حيث الجودة والطول. يلا متتردتش كده، احنا مش بنختار بين الحياة او الموت، دي حياة الله قصة جديدة جايز تعجبكم وجايز لأ. وبعدها تقول الراجل العجوز ده لطيف فعلا، وترجع بيتك وتنسى الموضوع كله وتمارس حياتك اللي انت متعود عليها. الورقة دي؟ طيب خلينا نشوف مكتوب فيها ايه. آخر الليل. لا بس دي قصة شيقة إلى حد ما، وحتحبوا تسمعوها. دي قصة تانية من مجموعة القصص اللي ما كانش ليا فيها دور غير السرد، وأعتقد أن النوع ده من القصص حيستمر لحد العدد رقم 30، وبعد كده أرجع لكم. متكشروش كده، رفعت إسماعيل يبقى أداركم اللي مفيش مفر منه ما دمتم عايشين، ومدام هو كمان عايش. يلا تعال خدكم لعالم آخر الليل. عارفين النوع ده من الأمسيات؟ محدش بيطلبك بحاجة، مفيش حاجة وراك، لا واجبات اجتماعية ولا مواعيد، ولا ضمير يأنبك على إنك بتضيع وقتك في كلام فارغ. تقعد في البلكونة تبص على الشوارع اللي نامت خلاص، ومعاك كوباية الشاي وصوت أم كلثوم اللي كله لوعة طالع من الراديو وبيقلب عليك المواجع. أعتقد أن صوت أم كلثوم ما ينفعش يتسمع إلا بالليل وعلى محطة راديو فيها شوية تشويش كده. كنا في سنة 1969 زي العادة، ليلة من ليالي الشتاء الباردة، وأنا الوحيد اللي بقعد في البلكونة في ليالي الشتاء الباردة اللي بيبقى فيها الجو الحزين للهوى المغسول. بحب دايما أفضل مختلف عن الناس التانية، بحبش أبقى مجرد واحد زي غيري. وفي الجو دوت قررت أني أقرأ جواب جديد من كومة الجوابات اللي نزلت ترف عليا من كل أنحاء العالم بمجرد ما بدأت أخد شوية شهرة. ودي شهرة ما قدمت ليش أي مكسب، ما خلتنيش غني، ما منعتش ضباط المرور من ان هم يخربوا بيتي بالمخالفات، ولا حتى منعت بياع الخضار من انه يغشني، ولا منعت جاري الاستاذ زكريا من انه يلومني. بس هديها شهرة على كل حال، وبعدين مين قالك اني عايز اي حاجة من اي نوع؟ الجواب اللي هكلمكم عليه من مصر، وكالعادة هو جواب دسم اكتر من لازم، مكتوب في 100 ورقة فلوسكاب بخط جميل ودقيق، وده معناه زي ما انتوا عارفين رأيي انه جواب من شخص يعرف ازاي يتحكم في نفسه، شخص بيعرف يداري مشاعره كويس قوي، وبيمارس نوع من البصاق الفكري. اصل الناس في كتاباتهم بيمارسوا القيء الفكري او البصاق الفكري، وميزة النوع الاخير ده انه ارادي وقابل التحكم فيه. بس خلونا من كل البصاق والقيء والاسهال، وتعالوا نقرأ الجواب مع بعض من البداية. وزي ما تعودنا هتدخل في لحظات معينة عشان أدي تفسير ذكي للي بيتقال، وهرجع لكم بعد نهاية الجواب عشان أقول تعليق حكيم يبوظ أي لذة كانت في القصة. عزيزي دكتور رفعت، سمعت عنك كتير وزهقت من الصورة اللي بتحاول تبين بيها نفسك قدام الرأي العام. أنا ما بحبش الناس اللي بيدعوا إنهم يعرفوا كل حاجة عن مواضيع ما حدش يقدر يعرف عنها أي حاجة. تعرف ايه انت عن عالم ما وراء الطبيعة عشان تنصب نفسك حكم عليه، زي السخافة اللي بتقدمها باسم برنامج بعد منتصف الليل. انا شفت صورتك ومتهيألي انك اذكى من الانطباع اللي يبان من شكلك، لكن اغبى من اللي يبان في كلامك للأسف. الظاهر ان كل من قال في الواقع فكر نفسه بقى حكيم، والناس المحتارة مفروض تستشيره. هضرب لك مثل يبين لك جهلك يا دكتور المسكين. تعرف ايه عن الجاثوم؟ الجاثوم روح شريرة يفترض أنها تنام فوق الآخرين في أثناء نومهم. كابوس، شخص شرير يثير الرعب ككابوس. قاموس ويبستر الشامل. عزيزي دكتور رفعت، ده تعريف الجاثوم في المعاجم اللغوية، وعلى حد علمي أن الجاثوم ده معتقد من معتقدات الغرب، يعني ما فيش مجال أنه في تراث العرب. بس ممكن نفهم أصل المعتقد بسهولة، لأن الكابوس بيجلده وإحنا نايمين غالبا على ظهرنا لما نكون واكلين أكلة تقيلة، فبتضغط على الحجاب الحاجز وتحسسنا بالخنقة، فنئن ونعرق وإحنا نايمين، وبعدين نصحى نصرخ ونقول كنت حاسس بحاجة طبق على نفسي. قدامي وأنا بكتب لك دلوقتي لوحة من القرن ال17 فيها ست نايمة على ظهرها، وبين على ملامحها الوجع، وفي كائن زي الشيطان شبه القرد الصغير قاعد على صدرها، عينيه كلها شر. اللوحة مرسومة بالحبر الأسود من غير ألوان خالص. الحبر الأسود ده مد اللوحة روح كئيبة مقبضة، متهيألي إنها شطارة من الرسام لأنه حاول يلخص معنى كلمة الجاثوم. الكوابيس حاجة فظيعة، وأفظع ما فيها أننا ما بنقدرش ناخد فيها قرار صح، لأننا ما بنسيطرش على نفسنا في الكابوس، بس بنحتفظ فيها بخوفنا وقلقنا. كان المفروض نتعرف الأول، بس ما فيش مشكلة. الاسم هاشم، السن 30 أو حاجة و30 سنة، المهنة مدرس رياضيات، الحالة الاجتماعية متجوز بس لسه ما خلفتش. صفات مميزة؟ لا مفيش حاجة مميزة. وشي مش وسيم ولا وحش بشكل مميز، وشي واحد من الوشوش اللي بتبقى مجرد غطا للجمجمة مش أكتر، ما تقدرش تفتكر وشي إلا إذا كنت قدامك. بس أنا بلا فخر بعتبر نفسي أذكى شخص عرفته في حياتي، وبجد بتضايق من كم الأغبية اللي لازم اتعامل معاهم كل يوم، من بعد ما ببعد وشي عن مراية الحلقة الصبح لحد ما ارجع لها تاني بالليل وانا بغسل سناني. انا بعرف كل اللي هيتقال قدامي بمجرد ما اسمع اول حرفين من الجملة، واعرف اخر النكتة من قبل ما تخلص، واعرف مصير كل علاقة بمجرد ما تبدأ. علشان كده لقيت في الرياضيات الحل المثالي للسعادة، لقيت في المعادلات سلام روح السرمدي زي ما قال برتراند راسل. العنوان حي في القاهرة، ودلوقتي انت عارف عني اللي تعرفه أمي ومراتي وأعز صاحب ليا، ده لو كان في حد كده أصلا. ممكن دلوقتي أحكي لك الحكاية؟ آخر الليل، آخر الليل لما يكبس علي النوم بتحس كأنك دبانة وقعت في بيت عنكبوت ومش عايزة تطلع منه، وده في السرير. ممكن تصحى من النوم وانت هتموت وتدخل الحمام، فتقوم زي السكران للحمام، وبعدين ترجع للسرير وتنزل تحت الغطا وانت حاسس ان الحلم لسه مخلصش وانك ممكن تكمله. وفي الحلم بتتقال حاجات وبتتعمل حاجات. انا هو واقف في حتة فاضية والهواء قوي جدا، قدامي قصر مهجور. المشهد ده بيتكرر كتير، ولا يمكن دي أول مرة. في الحلم مستحيل تعرف الحقيقة. في حاجة في شكل القصر بتقولي ما تدخلش، بتقولي اهرب، كأن الكوارث كلها بتجري ورايا. بس انت عارف اللي بيحصل في الكوابيس، لازم المحظور يقع، وما تقدرش تتحكم أبدا في تصرفات أبطال الكابوس. أفتح عيني ثواني ألاقي مراتي نايمة جنبي. أعرف بعدها إن ده كان حلم، بس لسه فاضل كتير على الصبح. أنا ما بصحاش قبل الساعة 8، يبقى خليني أستمتع بالمغامرة دي طالما هصحى ألاقي نفسي في السرير الدافي تحت الغطا زي ما أنا. أغمض عيني تاني، بطلع سلالم القصر وأفتح الباب الخشب الكبير ده. كان طبيعي إن باب خشب كبير بالحجم ده يعمل صوت وهو بيتفتح، لكن ما عملش. كل حاجة جوه القصر عليها تراب وخيوط عنكبوت، بس برضو فضلت ماشي كأني عارف أنا عايز إيه بالظبط. في أوضة في آخر الطرقة اللي كنت ماشي فيها. كل حاجة بتقولي إني مالوش لزوم إني أفتح باب الأوضة، بس لقيت نفسي في الكابوس ماشي. في مفتاح في الباب، مفتاح شكله غريب كبير قوي وعليه زخارف قديمة من زمان لما كانت الناس رايقة وعندهم وقت يعملوا الزخارف الدقيقة دي. بحط المفتاح في القفل، كان مزرجن وتقيل بس في الآخر اتفتح. الباب اتفتح بس بصوت عالي وطويل المرة دي. كان مستنيني جوه، بقاله قرون هنا ومحدش ضايقه قبل كده. أنا كنت الأول، هيكون آخر مخلوق أشوفه في حياتي. كان شكله إيه؟ مش فاكر أكيد. الجو كان مغيم كده وغريب، والأحلام بيبقى كفاية تديك شكل عام من غير تفاصيل. كان ساير جدا وأنا كنت ميت من الرعب. جريت ناحية الباب، ده اللي بيتكرر في الكوابيس دايما. رجلي تقيلة وحركتي بطيئة وغبية وتستفز أي حد بيتفرج. حتى الصريخ صعب، خارج من بقي ضعيف ومش مسموع. خرجت من الباب بصعوبة وقفلت القفل بالمفتاح وحطيته في جيبي، وطلعت أجري بالسرعة البطيئة دي وأنا بحاول أهرب من المكان الشؤم ده. باب القصر أهو، فاضل كام متر و... الشمعدان الفضة، الستائر المقطعة، لوحة كبيرة متربعة على الحيطة فيها واحد راكب حصان وبيضرب أسد برمح في صدره، عناكب. قلبي كان هيقف، الكائن كان مستنيني وقطع علي الطريق. ازاي خرج من الحبس؟ مش فاهم. يمكن كان في باب تاني؟ هو في منطق للكوابيس اصلا؟ هو هنا وخلاص، مستحيل اعرف اهرب منه بالحركات البطيئة دي. يبقى اصرخ، والمرة دي الصرخة طلعت فعلا. حولي. وبعدين المشهد المعتاد، بصحى من النوم وانا بصرخ، ومراتي بتقول من النوم مفجوعة وبتسأل في ايه. ثواني وابدأ افهم اني في السرير ومفيش وحوش هتاكلني ولا حاجة، واسمعها بتسمي وبتجري في الضلمة المطبخ وترجع وهي جايبة لي كوباية مية. انهج وامسح وشي من العرق وافتح زرار من زراير البيجامة عشان لسعة البرد تصحيني، واقول جملتي المشهورة: كان كابوس فظيح، كأني في حاجة طبقة على صدري. اللهم اجعله خير. شفت كأن ما تحكيهوش لحسن يتحقق. بلعت ريقي وتلفيت بالغطا وجسمي كله بيرتعش من الكابوس، ريحة تراب القصر لسه في مناخيري وإحساس المفتاح السائع وبيت العنكبوت لسه في إيديا. تصبح على خير. رجعت تاني للنوم، اللي الفرق فيه بين الميت والحي هو زبزبة في رسم المخ الكهربائي. النوم يعتبر بروفة ممتعة للموت، موت ممكن ترجع منه من غير مجهود، وده اللي بيديله جاذبية زي جاذبية أفلام الرعب وجاذبية ركوب قطر الموت في الملاهي. بس ما حلمتش بالقصر تاني اليوم ده. صحيت من النوم الساعة 8 الصبح وعملت الحاجات المعتادة اللي بعملها كل يوم الصبح، وقفت أحلق دقني قدام المراية. لازم دقن المدرس تكون محلوقة مهما كانت حالته النفسية. المحظوظين اللي بيتسمح لهم يسيبوا دقنهم طويلة لما يكتئبوا أو يكونوا مرهقين مش كتير. كنت ببص لوشي وافتكرت إن عمري ما شفت كابوس بالوضوح ده، كأنه رؤية. كنت بقلع جاكيت البيجامة في أوضتي عشان ألبس لبس الخروج، فسمعت صوت معدن بيخبط في حاجة. في حاجة وقعت من جيب البيجامة على الأرض، وطيت أدور عليه ولقيته مفتاح معدن وعليه زخارف قديمة من زمان، زمان لما كانت الناس رايقة وعندهم وقت يعملوا الزخارف الدقيقة دي. عزيزي رفعت، تخيل بقى حيرتي واللي حصل لي بعد الاكتشاف ده. الأول سألت مراتي وقعدت أعصر مخي عشان أفتكر المفتاح ده جه منين، واكتشفنا إن عمرنا ما شفنا المفتاح ده قبل كده. أنا شفته في حتة طبعا، وانت عارف زي فين الحتة دي، بس أنا حاولت أبرر الموضوع بالمنطق العلمي. أنا لقيت المفتاح ده في حتة ونمت بيه في جيبي، وأنا نايم حطيت إيدي على جيبي وحسيت بيه، وعقل الباطن بقى دخل الحكاية دي في الحلم. كلنا حصلت لنا الحكاية دي قبل كده، يعني مثلا لما المنبه بيرن بيدخل في الحلم كأنه جرس الباب أو حاجة كده. والغريب في الموضوع إن أصلا ممكن الحلم يبدأ بالجرس ده ويبقى طويل جدا، وبعدين تصحى تلاقي المنبه بيرن فتحتار بقى الحلم الطويل قوي ده ما خدش غير 10 ثواني بس أو أقل. المشكلة بقى إني مش عارف إمتى ولا إزاي حطيت المفتاح ده في جيبي، بس هو أكيد التفسير كده عشان ما تجننش. كل الناس في المدرسة كانوا متأكدين إن شكلي مش مظبوط، المدرس زي ممثل المسرح كل الناس بتتوقع منه إنه ينفصل عن المشاعر اللي جواه، لازم دايما يكون نشيط ومنتعش ومبسوط حتى لو كان نومه متقطع ومليان كوابيس. الحقيقة إن أدائي ما كانش كويس، وفي أوضة المدرسين لقيت مجلة طبية حد نسيها، حد كان حاطط خطوط حمراء تحت سطور مقالة بتتكلم عن الغازات وصعوبات التبرز، فده حد غالبا مفتقر للشاعرية في قراءاته. بس الأثر انتباهي في المجلة كان مقال تاني عن علم صيني اسمه الأونيرومانسي. العلم ده باختصار عبارة عن علم معرفة الأمراض اللي بتحصل في الجسم عن طريق الأحلام اللي بيشوفها المريض. علم الأونيرومانسي بيقول إن لما تحلم بأشباح وعفاريت ونار ودخان معناها وجود مرض في القلب، لما تحلم بحرب وعساكر وبحر هايج معناها وجود مرض في الرئة، لما تحلم بالغرق واللعب في المية معناها وجود مرض في الكلى، لما تحلم بحفلات وعزايم معناها وجود مرض في الطحال، لما تحلم بغابات وجبال ومزارع معناها وجود مرض في الكبد، لما تحلم بأحلام دموية معناها وجود نزيف في المخ، لما تحلم بشلال معناها وجود أنيميا. استغربت قوي، سهل جدا ان نثبت ان العلم ده اي كلام. انا بحلم بالعزايم والحفلات طول عمري وطحالي زي الفل، لكن فضلنا اننا نعرف المجهول هو اللي بيخلينا نقرا حاجات زي دي ونحاول نشوف لو فيها حاجه صح. لو مشيت ورا العلم ده هيبقى معناها ان عندي مرض جامد في القلب، مش انا شفت شبح في الحلم. ولو سيبنا بقى الصينيين وعلمهم المعقد ده هنلاقي الاخ فرويد وتفسيراته اللي كلها مبنيه على الغرائز المكبوته، والإمام ابن سيرين اللي بيبني تفسيراته على أساس ديني. كلهم حاولوا بس محدش منهم قدم لي تفسير لوجود المفتاح في جيبي بعد ما الكابوس خلص. ولما رجعت البيت اتغديت غدا تقيل، رز وخضار ولحمة بلبسة، وقلت لمراتي إني داخل الأوضة أنام شوية. بس ده غلط على الصحة، الإنجليز بيقول. عارف بعد العشاء نام قليل وبعد الغدا امشي ميل، بس ثم الله يرحمها كانت بتقول اتغدى واتمدى، وهي أكيد كانت عارفة مصلحتي أكتر من الإنجليز. بس أنا كنت ناوي على حاجة تانية، نوم العصر بعد غدا تقيل هو أحسن طريقة تجيب كوابيس، وأنا كنت محتاج أعرف أكتر، إني أدخل الكابوس تاني وأكمله. بس النتيجة كانت سلبية، أذن صحيت من النوم قبل الغروب وفي ريحة معطرة في الأوضة، يمكن مراتي رشت مبيد حشري عشان تخنقني. المهم إني محلمتش بقصر مبارح وما شفتش الكائن إياه. الطلبة بيبدأوا يجوا البيت على الساعة 5. أيوة طلبة، أنت نسيت إن مدرس؟ هتقول إن دي ظاهرة مش صحية ومعرفش إيه، هقولك إن أنا بني آدم ومحتاج فلوس علشان أعيش، مرتبي بيخلص بعد 3 أيام من القبض، وبعدين أنا ما قصرتش في شغلي في المدرسة، الطلبة دول اللي عايزين زيادة وأنا أقدر أدي زيادة، يبقى فين المشكلة؟ الطلبة قاعدين على السفرة يتوشوشوا، بدخل عليهم وانا لابس الروب والكتب في ايدي فيسكتوا، وابدأ انا اتكلم. تحليل القوة مع صوت التباشير على السبورة. السبورة دي عملتها بنفسي وعملت لها حامل علشان اقدر احركها. المسقط العمودي. لغة الارقام ما بتكذبش، وأنا بتقبل حلول وسط هي الدقة في أحسن صورها. لوغاريتم العدد عين سي. يا ريتهم يفهموا بوشوشهم السرحانة وشنباتهم اللي لسه منبتة وأصواتهم النص خشنة دي. الوقت بيمر وشوش بتتغير، وشوش ناعمة شعرها طويل ولابسة فساتين، وشوش خشنة نص محلوقة، وتكمل المسرحية تكمل لحد الساعة 10 بالليل. زي ما انت شايف يا دكتور رفعت، انا انسان مشغول وناجح في شغله، ما عنديش وقت زيك اسأل عن الطبيعة وما وراء الطبيعة. ولما يمشي اخر طالب من قط الدرس ببقى خلاص مش شايف وصوتي اتنبح. بطلع لمراتي الاقيها بتحضر العشاء في المطبخ، تقول لي وهي بتهرس الفول بالشوكة: احنا محتاجين تغيير، الحياة المملة الروتينية اللي احنا عايشينها دي بتموتنا واحدة واحدة. مش بايدينا، ده أكل عشنا ومعندناش غيره. العنكبوت مش من حقه يزهق وهو قاعد في بيته ومستني الدبان. أنا بفضل لوحدي طول النهار وطول الليل كمان. الوحدة أحسن من الفقر. وعموما أنا مش بسيبك وروح أتفسح، أنا كمان ما بحب الشغل قوي للدرجة دي. أنا محتاجة أشتغل، محتاجة أشوف وظيفة. أنت محتاجة طفل. فتسكت شوية وتدور وشها ناحية اللي كانت بتعمله. بلعب معاها اللعبة دي كتير، اني احسسها انها جرحت كرامتي لاني ما بخلفش، وهي عارفة، وعشان هي رقيقة فبتحاول تتجنب تلمح للحكاية دي باي شكل من الاشكال. عشان كده دايما استخدم الحكاية دي في خناقتنا، دايما اقول ان مشكلتها انها تحتاج تبقى ام، فتروح مغيرة الموضوع على طول وتبطل زن. عرضت عليها اننا نتطلق كذا مرة بس هي بترفض بكرم اخلاق حقيقي، وانا بكره ان حد يضحي عشاني، ان شاء الله بعود كبريت حتى. عشان كده ما كنتش مبسوط بتضحيتها دي، ده كمان تضحيتها دي خلتني ما احبهاش قوي زي الاول. محدش يحب يقابل الديانة 24 ساعة كل يوم، ومراتي مدايناني بطريقة خاصة غير محتملة. ده آخر الليل حاسس بيه وعارف إني نايم وبحلم. دي اسمها الأحلام المتجلية أو lucid dreams زي ما بيقولوا، عبارة عن نوع من الأحلام بيبقى الشخص فيها عارف إنه بيحلم. دي أرقى أنواع الأحلام وأحسنها في التفسير. كنت عمال أصرخ وقدامي الكائن ده مش شايف ملامحه بس خايف منه، وعرفت إنه في نفس المكان اللي خلص عليه الكابوس اللي فات، ولا دي أول مرة أحلم بيه وبيتهيأ لي إنه كملت الحلم اللي فات، مش عارف. بس هجري أروح فين؟ مش مهم، في طرقة طويلة على اليمين حيطانها متغطية طحالب وعفن وريحتها مقرفة، على الحيطة في شعلات نار حد ولعهم بس مش عارف مين. بجري في الطرقة وأنا مش شايف نهايتها في الضلمة، كل ما بص لورا ألاقي الكائن ده جاي ناحيتي بثبات من غير ما يقف. غلط جدا ان الواحد يبص وراه لما يكون حد بيطرده، عشان هيتكعبل ويتخبط، بيتخض ويغلط. بس اخر الطرقة قدامي كان ضلمة، ممكن تكون اخرها سد، مش عارف هيحصل ايه ساعتها. فضلت ان، وبعد كده مراتي قالت لي اني كنت بان وانا نايم. هعمل ايه لو اخرها سد؟ انا دلوقتي واقف في الضلمة بس سمع صوت الكائن جاي، مش بيزعق زي اي وحش محترم، بيزن بانتظام كده زي صوت التلاجة. اكيد ده صوت التلاجة وعقلي دخله في الحلم زي ما بيعمل في صوت المنبه والتليفون. كان في شعل على الحيطة الحجر اللي جنبي، كانت خلاص هتطفي مش عارف ليه. نطيت بسرعة عشان اشيلها من مكانها ورفعتها لفوق، فالنار حميت وولعت زيادة، وعلى ضوء الشعلة دي قدرت اعرف ان كان معايا حق فعلا. آخر الطرقة سد، وقفت ظهري للحيطة ورفعت الشعلة لفوق. كنت شايف الكائن وهو بيقرب لي بثقة وثبات، طبعا ما انا عامل زي الفار في المصيدة، ما كانش في حاجة قدامي غير اني اهاجمه بالشعلة. ضربتها ناحية الحتة اللي متهيأ لي انها وشه وصرخت بصوت عالي. نطيت من فوق المخدة وانا بحاول اتنفس، وكالعادة كانت مراتي بتهديني وبتدعيلي. ايدها السقعة على راسي بتحاول تهديني وتفوقني: كابوس تاني؟ بعد كده المفروض نتفعشاش اللي زبادي. بس انا ما كنتش قادر ارد. لو كنت قادر ارد كنت قلت لها انها غبية زي كل الناس اللي بيقولوا الكلام ده. لو كان الاكل هو السبب كان جالي كابوس بعد الغدا التقيل اللي اكلته قاصد. بالتجربة دي اقدر اقول ان الكابوس ملوش علاقة بالاكل ولا انا نايم ازاي. الكابوس ده له علاقة باخر الليل. كانت قايمة تجيب لي كوباية المية المعتادة بس شاورت لها تقعد وقمت اجيب المية لنفسي. اللمبة النيون اللي في المطبخ كان نورها مش مظبوط وبيعمل لي احساس زي اللي بيعمله اللي عندهم صرع. فضلت افتكر تفاصيل الكابوس اللي كان لسه طازة. رجعت السرير وانا سامع صوت قرآن الفجر من جامع بعيد وراجل ماشي في الشارع بيتكلم بصوت عالي مع واحد تاني كأني مفيش حد في الدنيا غيرهم. لقيت مراتي نورت الأباجورة وقعدة فوق السرير على ركبها بتبص على حاجة. سألتها وانا لسه مدروخ كأني في عنكبوت معشش على مخي. في ايه؟ ما ظنش اني عملتها. قالت لي وهي بتديني الحاجة اللي كانت بتشوفها. ايه ده؟ ده بوظ الملاية خالص. بصيت على اللي في ايدها. كانت تبان اللي مش عارف انها حاجة شبه اكرة باب خشب حرفها لونه اسود. لكن طبعا انا عارف ايه ده كويس. دي كانت شعلة حطب مطفية وطبعا هببت الملاية خالص. علا انا خايف. هي حاجة غريبة بس ملهاش معنى. الحاجة اللي ما ببقاش عارفها بترعبني فعلا حتى لو ما كانتش بتخوف. كنت نايم على ظهري على السرير ببص على الضلمة وبرتعش ونزلت من عيني دموع ما قدرتش احوشها. وفي الضلمة وبصوت يصعب علي انا شخصيا حكيت لها لما لقيت حشرة وانا صغير. حشرة مش مؤذية خالص بس انا ما كنتش عارفها وكان شكلها غريب لدرجة اني مليت الدنيا صريخ وصويت. بس انت راجل ذكي بتاع عيل اكيد يعني هتلاقي تفسير لكل ده. كانت طيبتها وحنيتها بدأت تأثر فيا فعلا. احنا دايما هنفضل ولادهم. طلعنا من ارحمهم وهم بس اللي يعرفوا يطمنونا لما نخاف من الضلمة. احنا اقوى منهم واشجع منهم بس هما اللي بيعرفوا يحمونا. قلت لها وانا بغمض بكرة هشوف دكتور نفساني. كانت عيادته في شارع شريف. اكيد انت عارفه دكتور محمود نبيل استاذ في نفس الكلية اللي انت شغال فيها يا دكتور رفعت. بس ما تحاولش تسأله عني لانه راجل محترم وما بيطلعش اسرار العيانين بتوعه. قعدنا انا ومراتي في العيادة اللي كانت تقريبا فاضية. كنا متوترين وفضلت اولع سيجارة ورا سيجارة. انا بثق في الدكتور النفساني اللي تبقى عيادته فاضية لانه هيديني وقتي. بصيت في الساعة لسه في وقت للكشف وبعدين ألحق أروح أرتاح شوية قبل ميعاد الدروس. ابتسمت لما بصيت على وش مراتي ولقيتها مرعوبة. هي بتحسب إن عيادة الدكتور النفساني مليانة جراثيم جنون ومتوقعة إن في أي لحظة هيدخل واحد مجنون بيشوح بالسكينة ومش لابس بنطلون. الممرض العجوز جالنا بالراحة وقال لنا ندخل. قمنا عشان نقابل الكاهن الأعظم في محرابه. كان راجل عجوز زي ما أنت عارف بس عينيه عينين صقر. بيبصلنا من فوق النضارة من غير ما يقول حاجة زي خير وبعدين ها ويكتب حاجات في الأجندة اللي قدامه. حكيت له الموضوع باختصار وملل ومراتي بصالي وبتسمع كل كلمة بتطلع من بقي برعب. وأخيرا جه الدور عليه في الكلام وسألني انت متعود تمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم؟ ازاي الحكاية دي ما جاتش على بالي قبل كده؟ الصراحة انها حصلت لي كتير بس كده انا هقدم له تفسير ممتاز للمشكلة وصعب جدا هو يفكر في تفسير تاني بعد ما لقى التفسير اللي زي طوق النجاة ده. الحقيقة ولا لا؟ ايوة بس مش لدرجة متعود يعني. مرة او مرتين دخلت المطبخ مراتي لقيتني في المطبخ بعمل حاجات لكن ما بفتكرش اي حاجة من دي الصبح. ده مرة كمان فتح التلفزيون وقعد يتفرج عليه وهو بيغش بعد نهاية الارسال. والحكاية دي بدأت معاك من امتى؟ من ساعة ما عرف انه عرف ايه بالظبط؟ من ساعة ما عرفت اني ما بخلفش. عارف اللي هتقوله. هتقول ان عقل الباطن بيحاول يخرج الكبت بسبب احساسي بالنقص عشان كده بمشي وانا نايم وبحط حاجات في السرير، المفتاح والحطبة المتفحمة، رموز قوية من رموز فرويد. بس أنا بأكد لك إن الموضوع مش كده، أنا ممشتش وأنا نايم ومراتي عارفة كده. واضح إنك مثقف يا أستاذ. مشكلة المثقفين إنهم ما بيثقوش في الدكتور النفسي، بيحسوا إنهم فاهمين كل حاجة، وأكيد دي حاجة هتأثر في العلاج. القاعدة الأولى في أي علاج إن لازم يكون العيان هايب الدكتور حبتين، وطبعا ده مش هيحصل في حالتك، خصوصا وانت حاسس بعدائية شوية ناحيتي، مع انك انت اللي فكرت تجيلي مش مراتك على ما اعتقد. فعلا، بس انا كنت دايما بعادي دكتور العيون ودكتور السنان، وبعملهم زي الاعداء اللي عايزين يكسروني. تمام، احنا دلوقتي فاهمين بعض كويس، يبقى نتكلم بصراحة. الدليل انك ما بتمشيش وانت نايم. وايه الدليل اني بمشي؟ علشان يا أستاذ دي قوانين الطبيعة، الحاجات ما بتطلعش من الحلم وتفضل على السرير، زي الفيل ما بيطرش والدم ما بيتحولش المية. عملنا تجربة عملية زي ما نصحنا دكتور محمود نبيل. مراتي غيرت الملايات بالليل وتأكدت ان مفيش اي حاجة غريبة في السرير، وكمان فتشت جيوب بجامتي عشان تتأكد ان ما حطتش حاجة فيها. طبعا ما قدرتش اعترض على حملة التفتيش المهينة دي، عشان كان نفسي اعرف ايه اللي بيحصل لي فعلا. واهم حاجة انها حطت كرسيين تقال جنب السرير عشان لو قمت امشي بالليل معرفش. عارف اني مش هعرف انام، القلق مش هيخليني انام، عشان كده اخدت قرصين فاليوم علشان انام غصب عني. ممكن اخلي مراتي ما تنامش عشان تراقبني، بس انت عارف اخر الليل واللي بيعمله في اقوى الناس، لما النوم يجي ويقعد على كفونك ويخليهم تقال زي الصخر. طفيت نور الاباجورة، كنت اصلا بدات احلم وانا لسه عينيا مفتوحه. انت عارف ارهاق اليوم مع تاثير المنوم، كل ده عمل لا حطت الشعله كلها في وش الكائن، بس ما صرخش. اللي يخوف انه ما صرخش، بس سمعت صوت كان حاجه بتتحرق زي اللي مفيش وقت ادور على صوت زيه، لازم اهرب. بس اهرب على فين؟ في فتحة صغيرة مدورة جنبي، ازاي ما شفتهاش قبل كده؟ يا ترى بتودي على فين؟ مش مهم مش مهم، المهم انها هتبعدني عن الكائن ده وخلاص. حشرت نفسي جواها بسرعة وعديت منها، ما كانش فيه وقوع في حفرة زي ما تخيلت ولا حاجة، بس كان فيه منحدر حاد قوي، زواياه شبه عمودية على الارض. فضلت رجلي تجري لتحت ناحية قاع المنحدر، طبعا غصب عني، اكيد انت عارف الشعور ده. ولقيت على الحيطان حواليا مشاعل على شكل جماجم ومكان عينيهم شمع. ايه المكان ده؟ اخيرا رجلي وقفت وعرفت انا فين. كنت وصلت قاع المنحدر، قاعة كده شبه المحراب ومليان عظم بني ادمين منطور في كل حتة، وابتديت افهم انا فين من الحاجات اللي حواليا. ده وكر نيكرومانسر، نيكرومانسي محترف، واكيد انت عارف ان النيكرومانسي ده نوع من انواع السحر الاسود القايم على استجواب جثث الموتى. انا عارف الحاجات دي من القرايه، بس الشيطان ده عاش في انهي زمن؟ ويا ترى الوحش اللي قابلني فوق ده هو البودي جارد بتاعه؟ وللاسف ما عادش اسال نفسي كتير، لقيت النكرومانسر اللي كان زي الصحراء في القصص القديمه واقف قدام وعاء كبير طالع منه بخار، كان لابس عبايه نازله على وشه، فما عرفتش اشوف ملامحه كويس، ودي حاجه ما ضايقتنيش الحقيقه. سمعت صوته البارد الرهيب بيقول لي تعالى تعالى قرب مني. قربت منه بالراحة وكأني متنوم مغناطيسي. قال لي وهو بيقلب اللي في الوعاء بعصايا خشب، انت قربت من النار بزيادة وهينولك من أذاها اللي ما كنتش عايزه. جيب بالي اللي قاله علماء النفس من ان الأحلام اللي بالألوان بتدل على اضطراب نفسي خطير. أنا كنت في حلم ملون جدا، وده بقى أكبر إثبات إنه مضطرب نفسيا. قال لي النكرومانسر وهو بيشاور ناحية ورا ظهري، علشان كده سلطت عليك الجاسوم، الجاسوم الجاي من كوابيس الموتى عشان يخلي ليلك جحيم ونهارك رعب. طبعا بصيت ورا لقيت الكائن اللي بيجري ورايا في كوابيسي كلها وهو جاي ناحيتي ببطء وثقة. النكرومانسر قال لي وهو لسه بيقلب اللي في الأذان، معادك معاه آخر الليل، آخر الليل وقت ساعة الزئ، ساعتها هتتمنى الموت. رجعت لورا وانا بفكر هو ايه اللي بيغلي في الوعاء ده. فضلت افكر امشي ازاي، الكائن قدامي وصاحبه ورايا، وانا مش قادر حتى اتخيل المس حد منهم. اللي عامله دلوقتي تصرف غبي، بس لازم. يا ربي، هو انا مش هصحى من الكابوس ده بقى؟ شط الوعاء شوطه واحده برجلي فتقلب على الرجل اللي واقف وراه. المره دي الصرخه ما كانتش صرختي، الراجل صرخ وحط ايديه على عينيه. اصلا من وقت ما شط الاذان وانا برتعش وخايف من اللي هيحصل. لو فضل عايش اكيد هينتقم مني انتقام فظيع. وطيت على الارض واخدت عظمه كبيره، وبعزم ربنا قدرني ضربته بيها على دماغه. ده كان صوت تكسير العظمه ولا تكسير دماغه؟ قبل ما اعرف اجابه سؤالي حسيت بايدين الوحش اللي عرفته انه الجاسوم بتتلف حوالين رقبتي. المره دي مش هعرف اهرب. الحقوني. كان المشهد المره دي مختصر. مراتي نورت الاباجوره، ما فضلتش تهديني ولا حاجه، بس قعدت على السرير وعينيها بتقول هو حصل الليله دي كمان؟ ما ردتش، وفضلت احاول اتنفس، ومديت ايدي تحت الملايه وطلعت عظمه بني ادم. عظمه ايد قديمه مشروخه من النص. كانت هي دي الاجابه اللي هي مستنياها. صحيت الصبح متلخبط ودماغي بتوش، والمنوم اللي اخدته زود الطين بله. بصيت على وشي في المرايه لقيت عيني حمرا ومنفوخين زي قربه السقه، انتفاخات شبه الكيس اللي بيحط فيه الكانجر وعياله. ثدييات كيسية. قلت كده وقعدت اضحك، عجبتني النكتة. فضلت مرافتي تبصلي وما قالتش حاجة. قلت لها وانا بلبس خلي العظمة والمفتاح والحطبة معاكي، بعد شهر واحد هيبقى عندك معرض كامل، ومين عارف يمكن اجيبلك العربية اللي نفسك فيها من كابوس زي دول. ريحت راسي على الدولاب لحظة كده، وبعدين فتحت عينيا لقيت مراتي عمالة تنادي عليا. كانت طالعة من الحمام وبتنشف وشها. انت نمت وانت واقف؟ بقالك ربع ساعة واقف نفس الوقفة دي. بجد؟ ده انا ما بقاليش ثانية، بس الساعة قالت ان معاها حق. فكرت ولقيت ان الحل الوحيد دلوقتي هو اني اغير هدومي وارجع السرير واستسلم للفاليوم. طب والمدرسة؟ اجازة عرضة. كان نوم هادي من غير جاثوم. صحيت منه على صوت أذان الظهر من الجامع القريب. الكوابيس اتكررت في آخر الليل مع الجاثوم. دايما في القصر المرعب بجري بين الأوض والكائن ده بيجري ورايا، ما بيتوهش أبدا، عنده إحساس طبوغرافي عالي. ودايما كان في لحظة رهيبة بيسد عليا فيها السكة وانا بتحرك ببطء واستفزاز، ويخلص الكابوس بصرخة رهيبة. ما كانش بالضرورة كل مرة الاقي حاجة في السرير، في مرات كتير بصحى وما لاقيش حاجة، وده بيخلي الموضوع واقعي لان الحياة نفسها مش منتظمة وما بتحترمش عادتها. ولو كنت لقيت حاجة في السرير كل مرة كنت هستغرب جدا. طبعا مش هقولك ازاي شخصيتي اتغيرت مؤخرا، انا اصلا عصبي جدا وصبر قليل، حاسس دايما ان الحياة ماشية ابطأ من اللزوم والناس غبية زيادة عن اللزوم. بس في الايام الاخيرة بقت قنبلة سريعة الانفجار، بتخانق على اقل حاجة وعقب الطلبة على حاجات تافهة ما تستاهلش. وفي البيت ما بقتش طايق البني ادم اللي عمالة تضحي علشان دي، وبقيت شايفها كئيبة ومملة جدا. كنت بخاف من الليل لما يقرب وحاول اتجنبه، وانا شغلتي ما بترحمش، والنوم بالليل شيء ضروري فيها لان المدرسة الصبح والدروس الظهر، فهنام امتى بقى اذا ما كنتش هنام بالليل؟ بس اخيرا عملتها، سهرت كذا يوم ورا بعض. السهر له طرق كتير، ابسط طريقة هي القراية وظبط المنبه على 3 بالليل، وفي طرق معقدة اكتر زي الخروج بعد نص الليل والقعدة على القهوة من قهوة الحسين اللي ما بتقفلش، وشرب جرادل من القهوة. ايه بقى اللي هيفضل من جهازك العصبي بعد كل ده؟ كنت خايف اكرر التجربة. الكابوس كان تجربة رهيبة بكل ما في الكلمة من معنى. وبعدها بقوم من النوم حاسس بتعب عصبي وجسماني رهيب، كأني كنت مع الجاسون بجد مش في الكابوس. مراتي كذا مرة قالت لي بعد ما قوم من النوم ان في كدمات طلعت في جسمي، اللي الناس بتقول عليها ضربات الملائكة، كأن الملائكة هتيجي تضربك وانت نايم مثلا. كنت بقول لها مالكيش دعوة، دي حاجة تخصني. من الآخر أخلاقي بقت زي الزفت. لما كنت ببص في المراية بحس إني شايف رد سجون أو مسجل خطر، أو كأني شايف وش شيطان لسه جاي من سقر وجاي يملى الأرض فساد. يا الله، كانت أيام رهيبة. وبعدين الحكاية جابت أخيرها بقى، أو زي ما بيقول جدودنا العرب، بلغ السيل الزبة. في ليلة من ليالي مارس كنت قاعد على قهوة من القهوة اللي ما بتقفلش بالليل، وبشرب رابع فنجان قهوة وبقرا جورنال بكرة أو النهاردة، يعني بمعنى أصح بما أننا الساعة 4:30 الصبح. كانت القهوة تقريبا فاضية ما عدا شوية شباب قاعدين بيتابعوا 10 طاولة بيلعبوها 2 صحابهم. عناوين الجورنال بتتكلم عن عبد الناصر في الجبهة، ومناورات حرب الاستنزاف، ومشكلات الرئيس الأمريكي جونسون في فيتنام. متهيألي أن ساعتها غفلت لحظة كده أو أكتر، ما ريحتش ولا مددت، حاجة زي غيبوبة لمدة ثواني كده، وما بقتش عارف اني هنا. اخر الليل وقت ساعة الذئب. ساعة الذئب هي ساعة من ساعات الليل بيكون فيها النايم في اضعف حالة، وبيكون معرض لأي اذى او مس من الشيطان. كالعادة كنت بحاول اهرب من الكائن، اديته بالشلوت في حتة كان متهيألي انها مقتل. كنا في البدروم، في الحتة الفظيعة اللي بيستجوب فيها الموتى. ما سبناش البدروم بقالنا 5 كوابيس. امبارح بعد ما ضربت النكرومانسر وقع على الارض، لقيت ايده مسكت على رجلي، اديته بالشلوت في وشه فساب رجلي. طلعت اجري ناحيه سلم قديم ومكسر، ازاي ما شفتوش قبل كده؟ ما بحاولش ابص لورا، السلم كان اخره باب موارب، واكيد انت عارف اللي باب المواربه في الكوابيس وراها مصايب. بس اللي مستنيني في البدروم ما يستناش. اعوذ بالله. لقيت كهف واسع ملوش اخر، ونازل من الصخور اللي في السقف هياكل عظمية، شكلهم كانوا ناس اتشنقوا واتسابوا متعلقين في الحبال من زمان. انا كنت واقف على حتة حجر بارزة، وتحت حفرة كبيرة مليانة سائل احمر بيفور وبيهددني بالويل، وطالع منها دخان يخنق. دي حمم او لافا زي ما بيقولوا بتوع الجيولوجيا. يبقى مفيش هروب من الناحية دي من الارض اللي سيحتها النار والسقف المتزوق بنجف بني ادمين. لازم ارجع، لازم. بس الكائن كان وصل للباب وسده بجسمه العملاق ده، وفضل يزحف ناحيتي. ارجع لورا؟ طب والحفرة اللي بتغلي؟ فضلت ان وارجع ان وارجع. و استاذ، ضربة جامدة على كتفي. فتحت عيني لقيته القهوجي كان واقف ايديه في جيب المريالة المبهدلة اللي لابسها، وحاطت سيجارة ورا ودنه. يا استاذ ما تنامش هنا، ده مش فندق. بصيت له وانا مش فاهم اللي بيحصل، وحسيت ان ده حتة من الكابوس، وكنت مخدود اصلا اني مش في سريري. انا قاعد في مكان عام سائع ومش عارف فين. انت ما طلبتش حاجة بقالك ساعة؟ فقت فجأة وافتكرت. الدم ضرب في نفوخي فزعقت. امال فنجان القهوة ده ايه؟ ده ربع فنجان اشربه لليلادي، وبعدين ايه المشكلة ان انام في القهوة؟ انا مش في دار الاوبرا يعني. كان رزل وقال كلام كتير عن الافندية المتشردين وعن زباين اخر الليل، زمان اخر زمن اللي بيبقوا اسفل خلق الله، وان اللي كرشوه الناس ورمته الشوارع فاكر القهوة ملجأ له والاشكاله. ما ردتش ساعتها، قصدي ما ردتش بالكلام يعني. نطيت غرست ضوافر في رقبته، واديته 5-6 اقلام على وشه وزقته على الارض، وفضلت اديله بالشلاليت في ضلوعه. بس اتلموا علينا ولاد الحلال اللي مليين الدنيا طبعا، وبعدوني عنه. المكان اتقلب واتملى ناس، واللي نايمين صحي، ولقيت دم مال الارض نازل من ودان القهوجي واسنانه وبقه. وجي المعلم صاحب القهوه عايز يقطعني طبعا، بس ولاد الحلال اللي مالوا المكان بعدوه عني. وطبعا كانت مشكله لما جه امين شرطه وعمل لي محضر، وحاولوا يعملوا صلح وي وي وي. ولما كل الهيصه دي خلصت كان ميعاد المدرسه فات. طبعا في المدرسه كانت حكايه عصبيتي دي بقت موضوع الساعه، وكنت هعرف منين ان اخو مراتي اختار اليوم ده بالذات عشان يجي لي المدرسه يتكلم معايا في موضوع. هو موظف مهم وعلى درجة كبيرة، وهو عارف ده وشايف نفسه قوي، وأنا بكره الناس المتكبرة لأن بتبقى دماغهم صغيرة جدا. أنا مش هتكبر إلا لو كنت عبقري زي نيوتن مثلا ولا أينشتاين ولا غاندي. والجميل بقى إن الناس دي كانوا هم التواضع نفسه. الأوحش بقى إن جوز أختي عنده مرض مزمن وهو التدخل في حياتنا على طول، على أساس إن تدخله ده حاجة ضرورية، وإذا ما عملش كده فأنا هعذب أخته وجوعها وحرقها بمعلقة سخنة. زمان الحكاية دي كانت بتنرفزني، بس النهاردة بقى الحكاية دي كفيلة بإنها تجنني. قعد معايا في أوضة المدرسين وقال لي وهو بيشرب الحاجة الساعة اللي طلبتها له: أنت حالتك بقت تقلق وبقالك أسبوع ما بيتش في البيت، بترجع الساعة 6 الصبح. ده أنت متابع الأخبار كويس أهو. عصبيتك بتزيد والكل شايف الحكاية دي، لو في حاجة مضايقاك من علا قولي، أنا وأنت رجالة زي بعض ونقدر نفهم بعض. انسى إني أخوها، اعتبرني صاحبك. المشكلة مش فيها، أنا لنفسيتي وحشة مش أكتر. أنا عارف، وعارف إنك رحت لدكتور نفساني ودي حاجة قلقاني. دقنك بقت طويلة وهدومك مبهدلة كأنك كنت تتخانق طول الليل. أنت اتغيرت قوي، ما تخبيش عليا. حشيش ها؟ مش كده؟ الحاجات دي ما تفوتش عليا. يمكن خمرة؟ أنا مصدوم. ده الاستقامة أنت والتدين أنت. أنت بتقع، كل الناس واخدين بالهم، لكن أنت عنادي، عنادي قوي، ورافض حد يساعدك. واسمح لي، هي حكيت لك على الحاجات اللي بلاقيها في السرير؟ حاجات ايه؟ هي بتقول انك تعبان نفسيا وبتمشي وانت نايم، وكمان قالت طز في اللي قالته وطز فيك انت كمان. وطبعا انت ممكن تتخيل اللي حصل بعدها وكل الزعيق اللي زعقناه. اللي قلته ده كان من الحاجات اللي ما ينفعش ارجع فيها، ما ينفعش اتأسف، وما بترجعش الحياة زي ما كانت ابدا. كان في مدرسين كتير بيحاولوا ينهوا الموضوع، وتلموا شوية طلبة عند الباب يتفرجوا ويعرفوا ايه اللي بيحصل، ونفسهم طبعا الخناقة تحمى. مشي وهو وشه محمر وهيفرقع، وعمال يزعق ويتفتف ويقول: انا حعرف ازاي ربيك، قسما بالله لا ربيك، اصبر علي. انت ما تعرفش انا اعرف مين؟ ان ما كانتش ايه في البقك اللي بيطفح مجاري ده بقى. وكنت هنط عليه لولا ان حد حشني. وبعد ما الحكاية خلصت ومشوا الطلبة الواقفين على فصولهم بالعصاية زي ما الانجليز كانوا بيفضوا المظاهرات ايام غاندي، سمعت حد بيقول: الناظر عايزك في مكتبه، اكيد مش عشان نتكلم عن الفن التأثيري طبعا. ساعتها بس عرفت الجاسوم موديني على فين. كان البيت فاضي، ولقيت الغدا سائع محطوط على السفرة، وورقة فيها كلام فارغ مليان غلطات نحوية وإملائية وبلاغية. مراتي سابت البيت، أكيد عرفت اللي حصل في المدرسة، وأكيد هتقعد في بيت أهلها لحد ما روح لها ندمان، وأوعدها أني مش هحلم بكوابيس تاني. الستات دول حاجة غريبة جدا، مش منطقيين أبدا. هي بالذات عارفة اللي بيحصل لي الأيام دي، وعارفة أني رحت للدكتور النفسي كذا مرة، ومع ذلك شايفاني بتصرف بطريقة غريبة لدرجة أنها تسيبني. بس أنا عارف هي قد إيه طيبة وعلى نياتها، وعارف إن القرارات الجامدة دي مش بتاعتها، دي حد فرضها عليها فرض. عموما هي عملت آخر واجباتها معايا عشان كالعادة تبقى مضحية وشهيدة. عملت لي غدايا، متخيلها وسط أهلها وهي عمالة تقول: حتى في عز مشاكلنا ما تنسيش حضر له الغدا. خلاص يبقى استمتع بالتضحية دي بقى، مش هسيب حاجة أنا دفعت تمنها مقدم، وكمان أنا مش من الناس العبيطة اللي نفسها بتتسدى لما يبقى فيه مشاكل. إيه ذنب معدتي في كل اللي بيحصل؟ آخر طالب كان عندي روح، قعدت أتعشى واتفرج على التلفزيون وأنا مش مركز، كان السرير بينادي عليا وأنا ما نمتش خالص من امبارح. بس أنا خايف، خايف قوي. السرير ده مسرح هتتعمل عليه مسرحية رهيبة مرعبة بعد كام ساعة. عارف ان هبدأ الكابوس باللحظة الفظيعة دي. انا واقف على حرف الحفرة بحاول ما اقعش، والجاسوم عمال يقرب مني بالراحة، لازم هقع. بس جات لي فكرة كويسة، اذا كانت الحاجات المادية بتتنقل من الحلم للواقع، ليه العكس ما يحصلش؟ الشاعر الانجليزي اللورد بايرون كان بينام معاه مسدس تحت مخدته عشان يموت الوحوش اللي بيجيله في الكوابيس. ليه ما عملش زيه؟ ما عنديش مسدس، بس عندي اللي احسن منه او زيه. بعترف اني خايف. عمري ما كنت وحيد، سبت بيت اهل الزحمة للبيت ده على طول، وعمري ما مريت بوحدة ولا عزوبية. انا خايف انام، لو نمت لوحدي في الضلمة هبقى صيدة سهلة. انا مش عارف ايه اللي بيحصل في الطرقة الضلمة ولا في قط الصالون المقفول على طول، ولما تيجي ساعة الذئب ربنا وحده العالم باللي هيحصل لي. واخيرا الفسيولوجيا انتصرت، رحت في الضلمة المقدسة، الضلمة اللي كنا بنشوفها في أرحام أمهاتنا، وبدأت الأحلام. صحيت مرة أو مرتين من النوم، وبصيت على أرقام المنبه الفسفوري في الضلمة، وبصيت على الناحية اللي كانت مراتي بتنام فيها. حسيت إنها لسه هناك، وإني سامع صوت نفسها. اللي بيتعمل لهم عملية بتر إيد أو رجل بيفضلوا يحسوا إحساس وهمي بالطرف المبتور ده مدة طويلة، بيحركوا صوابع مش موجودة ويحسوا بملمس حاجات ملمسوهاش. الجراحين بيسموا الحكاية دي بالطرف الشبح، بالظبط زي ما بطروا مراتي من حياتي، بس لسه حاسس بيها هنا بشكل ما. آخر الليل بيقرب، ولما بدأ الحلم عرفت إن مقابلة الجاسوم قربت. أنا واقف أهو على حرف الحفرة، متردد ما بين إني أنط في الحمم أو إني أستنى الكائن الفظيع يجي من ورايا. وبعدين افتكرت، المرة دي أنا معايا حاجة، معايا سلاح، ومش أي سلاح، ده سلاح قاتل. المنشار الكهرباء اللي حطيته على السرير جنب الكومودينو قبل ما نام وحطيته في الفيشة، ودلوقتي في الحلم لقيتني ماسكه وبشغله. القرص المسنون المميت بيدور على حاجة يقطعها. كان الوحش قدامي، جسم مليان نقط ضعف، وأنا كنت في وضع يسمح لي بكل حاجة. القرص دار واتغرس في اللحم، سمعت صوت غضبان شبه صوت الموتوسيكل، نطيت للجنب لما لقيت الكائن اتجنن وهجم عليا، سمعته بيحاول يقف وبعدين نزل في الحفرة من غير انذار. ما كانش عندي وقت اتفرج عليه وهو بيقع، لاني كنت خلاص هقع انا كمان، بس من حسن حظي ان المنشار هو اللي وقع واتغرس في الصخر لنصه، فبقى عامل زي الوتد واتشعلقت فيه. ولما مسكت فيه كويس بصيت لتحت، للأسف ما كانش الوحش غرق في الحمم، كان ماسك في حرف الصخر وبيبصلي بصة كلها كره بعينيه الحمرة المخيفة. لازم أرجع، لازم. ساعتها حسيت بالإيد المخيفة اللي مليانة مخالب مسكت رجلي وبتشدني لتحت ناحية الحفرة. ولما صحيت من الكابوس كان كل جسمي عرقان عرق سائع وبرتعش زي الورقة. عرفت ان الجاسوم حطني في مشكلة، ولازم استنى حلقة بكرة عشان اعرف اللي هيحصل. نورت الاباجورة وميلت على الكومودينو اشوف المنشار، بس ما كانش هناك. حاجة طبيعية، مش انا سبته مغروس في الصخور جوا الكابوس؟ ضحكت بهستيريا. لازم ارجعه بكرة، ده غالي، اغلى من كل الحاجات اللي اخدتها من الكوابيس اللي فاتت. ودلوقتي طالما الكابوس خلص، ايه المانع اني انام نوم هادي وامن؟ ومين عارف، يمكن احلم بورد وغزلان وبحور المره دي. سالته وانا نايم على الشيزلونج وببص على الدفايه والضوء الاحمر الغريب اللي جواها، ها دلوقتي اقدر اخد لقب مجنون ولا لسه؟ لا لا لا، ما اعتقدش. زمان كانوا بيسموا حالتك دي جنون، وبعد كده جاء علم النفس وسمى حالتك دي أسامي جميلة وغامضة زي عصاب، وساوس، ضلالات. بس مراتي شافت اللي شفته. بس هي مش معانا دلوقتي علشان تقول شافت ولا ما شافتش. يعني انت مش واثق في كلامي؟ لا انا مش واثق في عقلك، بس انت صادق في اللي انت مصدق انه حصل. انت اترفدت بعد اللي حصل ده؟ لا لا لا، مش للدرجة دي. كان عندي روشتات من بتاعتك تثبت اني بتعالج نفسيا، والحكاية دي خلت الناظر خايف مني، ما تجرأش يعمل حاجة غير انه ينصحني اخد اجازة. عايز رأيي؟ متهيألي كده احسن. طب وحياتي وشغلي؟ حياتك مملة وروتينية جدا، معلش يعني كأنك تور مربوط في ساقية. الضغط ده حرق لمبة جهازك العصبي. والحل؟ الحل هو الهروب بعيد على قد ما تقدر. والدروس الخصوصية؟ لو ما هربتش هتضيع أكتر من الكام جنيه اللي انت بتاخدهم من أولياء الأمور دول بكتير صدقني. اتنهت وما لقيتش حاجة أقولها. الهروب أكيد، بس الفين؟ أنا أصلا ما بعرفش استريح، وأنا مش من الناس اللي بتتفسح. لازم عندي هم بيجري ورايا طول الوقت، وإلا ما حسش إن عايش. هسافر، بس الفين؟ خلصت تصحيح الكراسات كلها، ده آخر يوم شغلي ليا في المدرسة قبل ما أطلع أجازة. مدت إيدي أطفي النور واتقلبت في السرير واتغطيت. ممكن أفضل سهران، بس إيه الفايدة؟ إن ما جاش النهاردة هيجي بكرة أو بعد بكرة. ولما جه آخر الليل سمعت ديك بيدا من بعيد. ديك عنده مشكلة في ساعته البيولوجية طبعا، وبدأ الكابوس من مكان ما خلص مبارح. مخالب الوحش ماسكة رجلي بتحاول تشدني للحفرة، وأنا بحاول أصرخ من غير فايدة. حاولت أمسك الصخور بصوابعي، وساعتها لقيت المنشار الكهرباء في إيدي. ما كانش في اختيار، شغلت المنشار بإيدي اللي بترتعش ونزلت بيها على إيد الوحش. وساعتها سمعت صرخة وكان ليها صدى في كل الحفرة. طلع من مكان الباتر دخان أزرق وسائل أخضر ملزق مقرف طرطش على كل حاجة، بس فضلت الإيد التانية ماسكة الصخور. قررت أقطعها هي كمان وأخلص من الوحش ده خالص في الحمم. ركعت على ركبتي وبصيت على وش المقرف اللي عمال يبرق لي. حاولت أوصل لإيده السليمة، بس حسيت بإيد تانية بتتحط على كتفي. بصيت ورا لقيت النكرومانسر اللي نسيته خالص واقف ورايا. كنت ببصله من زاوية من تحت كده زي اللي بيستعملوها في السينما عشان يبينوا السيطرة أو التملك. اتشجع. ودي كانت آخر حاجة سمعتها، لأني حسيت بنفسي بقع في الحفرة. صريخي ملى المكان، والحقيقة الفظيعة بتموتني، مفيش أرض تحت رجلي. مش ممكن الوضع يستمر كده. اللي أنا فيه ده هو الكابوس الحقيقي اللي مفيش هروب منه غير بالانتحار أو بالجنان، وده مش بإيدي. محدش يقدر يساعدني في الحكاية دي. كان المنشار الكهرباء على الأرض جنب السرير. كويس، على الأقل ما خسرتش كل حاجة. كان في ألم رهيب في رجلي. ليه؟ الإجابة باينة، عشان مكان مخالب الوحش باين على جلد رجلي جدا. وفي حاجة كمان أهم. ها، هل خمنت هي إيه؟ قعدت اتسلى بمجلة سخيفة وانا قاعد جنب شباك القطر، واتفرج على شريط الغيطان الخضر اللي عماله تزحف زي ما يكون تعبان اخضر طويل. 3 أسابيع في اسكندرية، هيبقى علاج فعال لتوتري وعصبيتي. هتبقى مغامرة جديدة بالنسبة لي، اني ما يبقاش ورايا معاد او مشكلة، حاجة جديدة بالنسبة لي. اعتذرت للطلبة عن الدروس وقلت لمراتي عن طريق مرسال اني مسافر، وحضرت شنطي. أنا ماليش حد في اسكندرية، عشان كده هقعد في بنسيون صغير صاحبته واحدة يونانية عجوزة قرشانة. موضوع كده هيبقى ليه إحساس ممتع زي روايات نجيب محفوظ. مش هستغرب لو لقيت حسني علام قاعد في الصالة بيشرب قهوة زي ميرامار. مجرد ما نزلت من القطر بدأت أشم ريحة البحر في الجو. حسيت إن الراحة بدأت تدخل روحي، وخوفي بدأ يختفي زي ما بتختفي الطينة من هدوم نقعتها في مية البحر الأبيض المتوسط لمدة 3 أسابيع. وبالنهار على صوت الموج اللي بيحدف رزاز على وشي اتهيألي ان كل اللي فات كان كابوس ملوش علاقة بالواقع. انا لسه عايش، وده انتصار في حد ذاته. مراتي وشغلي لسه مضعوش مني. كل الحكاية اني بعدت شوية عشان اخف من اللي انا فيه، ولما ارجع هبقى احسن واقوى. يافطة البنسيون قدامي، مش هقولك اسمه ولا مكانه، لكن هقولك انه اسمي يوناني قوي. كانت مدام إيريني مستنياني لما دخلت، وكان في شوية نزل قاعدين بيقروا أو بيتفرجوا على التلفزيون، والحسن حظ انهم كلهم ناس كبار محترمين وقورين مش بيتكلموا كتير. دخلت اوضتي وفضيت شنطتي ولبست هدوم خفيفة. صحيح ان الشتاء لسه مخلصش بس الجو حلو ودافي. خرجت اتمشى في المدينة الجميلة حاسس تحت رجلي برجلين كيلوباترا الصغيرين وصندل الاسكندر التقيل وخف محمد كريم لما كان بيواجه جند الصاري عساكر بونابرتا. ابتديت بكافيتيريا صغيرة اسمها بورصة الصاوي. قعدت اشرب قهوة وسجارة واتفرج على الناس. كنت عمال افكر هو انا اتجننت فعلا؟ يا ترى كل اللي شفته ده مجرد تخيلات مخي تعبان وطفولة معقدة؟ مستحيل، انا عارف نفسي وعارف ان لسه ما اتجننتش، بس كل المجانين بيقولوا انهم عارفين نفسهم زيي. طيب لو قلنا زي قانون الاحتمالات اني مجنون بنسبة 50% هعمل ايه؟ عدت 3 ساعات وبدأت احس اني زهقت. بعد 3 ساعات كنت عملت كل حاجة ممكن يعملها راجل لوحده وما بقاش فاضل غير فراغ ممل ومتعب. وبدأت افهم ان 3 اسابيع دي فترة كبيرة جدا لراجل لوحده زيي. الاسابيع دي هتبقى عاملة زي صخرة تقيلة على قلبي. هفضل امشي في الشوارع واقعد على كل القهاوي واشرب كل حاجة من اول الليمون لحد القهوة السادة، واشرب سجاير لحد ما يجيلي سرطان في الرئة. طب وبعدين؟ السينما حل مش وحش، هتعد عليا كمان 3 ساعات كأنها حلم، وبعدين ارجع البنسيون واتعشى وانام، وبكده ابقى خلصت اول يوم من مدة سجن الراحة دي. كان في سينما في الشارع بتعرض الفيلم الرائع بتاع كاكو يانس، فيلم يوم طفت الاسماك ميتة اللي هنا سموه الرقص على الهيدروجين. انا راجل بحب الدقة والتحديد، عشان كده بكره كل انواع الفنون لانها قايمة على الخيال، بس الفيلم ده بصراحة يستاهل. قعدت في مكاني في السينما بتابع الاحداث المسلية اللي بتحصل، ولقيت نفسي بضحك كذا مرة من كوميديا الموقف الراقية اللي في الفيلم. وساعتها فهمت سحر السينما. مشاكلي في الشغل ومع مراتي ومع حالتي النفسية بتختفي وبتبعد بعيد بعيد، وما بقاش يهمني في الدنيا غير قضية الصاروخ الهيدروجين الغرقان على ساحل جزيرة يونانية نايمة في العسل. فمرة من المرات وانا بضحك وبسند على ايد الكرسي، ايدي اتخبطت في ايدي اللي قاعد جنبي. انا اسف. اعتذرت وبصيت ناحيته، او بمعنى اصح ناحيتها، لانها طلعت بنت. بنت لابسه نظارة ولما شعرها لورا، نور الشاشة انعكس على نظارتها وكأن نظارتها هي اللي منورة. ما قدرتش اشوف اكتر من كده لان الاضاءة ما كانتش تسمح باكتر من كده. كانت لوحدها لان الكرسي اللي جنبها كان فاضي، واستغربت اني ما خدتش بالي منها قبل كده. انا اسف، لما بضحك ما بعرفش امسك نفسي. ردت بصوت بينور زي نظارتها، غريبة، مفيش حاجة بتضحك في الفيلم، دي قصة حزينة قوي. الطريقة العبيطة اللي بيتصرف بيها أهل الجزيرة، العبط دايما بيضحكني. الفيلم بيتريق على كل ده، بس هما مش عبط، هما بس بسطة. ورجعت تتابع الفيلم. أما أنا شدتني أول بساطة اللي اتكلمت بيها مع واحد ما تعرفوش زيي من غير ما يبان عليها أنها متحررة أو بجحة، كأنها بتتناقش مع جوزها أو أخوها من غير أي أغراض إلا المناقشة نفسها. الأسلوب ده بيحير الرجل الشرقي اللي مش بيبقى متوقع من البنت غير إنها تكون خجولة جدا أو بجحة جدا، وما يفهمش أي أسلوب تاني للتعامل. ما طولش عليك، المهم كملنا فرجة على الفيلم سوا، وكنا بنتكلم أو نعلق على الأحداث في النص. والأول مرة ألاقي نفسي نسيت خالص إنها بنت، هي صديق مثقف وذكي وقاعد جنبي في السينما. بسطتني بآرائها المشوقة المختلفة، وفي نفس الوقت ما بتبوظش اللي احنا بنشوفه. ولما الناس صرخوا في وسط الكرنفال ان الاسماك هتطفو ميتة، ولما صوت الميكروفون بقى يقول بصوت عالي ورا بعض انتبهوا، قالت وهي بتقلع النظارة وبتحطها في الجراب، خلاص ده كده اخر الفيلم. كاكو يانيس بيحذر العالم اللي مش واخد باله من خطورة التلوث النووي، يلا بينا نخرج قبل الزحمة. انت شفت الفيلم قبل كده؟ ايوه 6 مرات. مشينا ساكتين ناحية الباب المنور واحنا بنحاول ما نتكعبلش في الضلمة. ولما خرجنا في النور اخيرا شفت وشها. ما كانتش حلوة خالص، بالعكس كانت اقرب لانها تكون وحشة. بس في حاجة بتسحر في وشها تخليك تفضل عايز تبصلها. كانت رفيعة وضعيفة زي عصاية أزاز، وهدومها كانت شيك وبسيطة وحشمة. هي بنت ناس زي ما بيقول الكتاب. قلت لها: أنا هاشم، مدرس من القاهرة. إيناس، مدرسة من اسكندرية. بتدرسي إيه؟ رسم في مدرسة إعدادي بنات. آه، عشان كده. لا لا أبدا، أنت عارف منهج الرسم وعارف إن ملوش علاقة بالفن خالص. اسمي مفرش، كرت معايدة، عيد الأم، كلها مواضيع اللي حطها في المنهج ناس تكره الفن، بيحاولوا يكرهوا الطلبة في الفن زيهم. مش عارف امتى ولا ازاي قعدنا في الكافيتيريا نتكلم عن كل حاجة. التفاصيل دي ما تهمش حد غيري. لو حبيت ألخص الموقف هقول ان اتعرفت على بنت في السينما وعزمتها على كوباية شاي. التفسير الأخلاقي المتزمت بيقول انها بنت مستهترة بتقبل عزومة راجل ما تعرفوش إلا من ساعة على شاي، بس بأكد لك أنا ما شفتش فيها حاجة من دي. كانت مؤدبة وبسيطة وعفوية، فيها طهرة تبعث التقديس في موجة الشقي العنيد، ورقة تكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود، على رأي الشاعر التونسي العظيم أبو القاسم الشابي. وأنا راجل ماليش في الشعر يا دكتور رفعت، بالعكس ده أنا بكرهه جدا، عشان كده صدقني في اللي بقوله لك من غير مناقشة. إيناس كان عندها 30 سنة، مطلقة، مش هي السبب، لكن لأن جوزها ما بيشيلش مسؤولية، ما يعرفش يعني إيه بيت ولا أسرة. وبعد ما حريتها رجعت لها صممت إنها تعيش الحياة اللي هي عايزاها مش اللي أهلها عايزينها، وكان أول شرط ليها في الحياة دي إن ما يبقاش فيها رجالة. الرجالة بيبوظوا كل حاجة، ما بيحترموش حرية الست، مش بيسيبولها فرصة تستمتع بالفن، بيبقوا فاكرين انها بتتمنظر مش بتحب الفن بجد. بعترف لك يا دكتور رفعت ان انا نفسي من النوع اللي هي بتتكلم عنه ده. انا مؤمن ان الست ما بتتعلمش في الجامعة غير عشان تتجوز خريج جامعي، ما بتعزفش بيانو الا عشان يجيلها عريس بيحب الموسيقى. بس ايناس قررت تبقى مستقلة، عايشة في شقة في اسكندرية مع ثلاثة صحباتها، منهم مدرسات ومنهم موظفات، وطبعا كده استنتجت انها مش اسكندرانية اصلا. سألتها وانا بشرب باقي قهوتي: طب واهلك؟ حاولوا كتير وكانوا متضايقين جدا، وبعدين بدأوا يفهموا اني ما بعملش حاجة ضد الدين ولا التربية، كمان كانوا حاسين بالذنب انهم بوظوا حياتي قبل كده، عشان كده سابوني. بس طبعا ايه، دايما تحت المراقبة، اخويا بيزورني 3 مرات في الاسبوع وماما كل شهر. وانا بقى مش من الرجاله دول؟ لا طبعا، انت مختلف عن الباقيين. الراجل اللي يتفرج على فيلم الرقص على الهيدروجين بالتركيز ده لدرجه انه ما ياخدش باله ان في بنت قاعده لوحدها جنبه، يبقى اكيد راجل مختلف. واحنا ماشيين كنا خلاص بقينا فعلا اصدقاء. بصيت ليها وانا في عيني سؤال: يا ترى هنتقابل تاني؟ بس ما رضيتش اساله عشان ما بقاش زي التانيين. بس هي قرت افكاري وقالت لي: اكيد ممكن نتقابل هنا بكره، بس خد بالك تحاولش بقى تكلمني عن انك سهران تحلم بيا وبحبي والكلام الفارغ ده، والا مش هتشوفني تاني. اوعدك. كانت الساعه 11 بالليل لما رجعت البانسيون. كانت اوضتي مريحه ومنظمه وريحتها حلوه، وكانت دافيه زي رجلين البيبي اللي في حضن امه. هنام الليله دي زي كلب البحر ده لو كان بينام يعني، ومش هحلم بأي كوابيس. أنا مش حاسس بتوتر خالص، مش متعصب، خلصت من حزن امبارح وإرهاق النهاردة وخوف بكرة. مديت إيدي للكتاب اللي قررت أخده معايا في الأجازة، كتاب تفسير الأحلام للعالم العظيم سيجموند فرويد، ونمت في السرير وقعدت أقرأ في الكتاب المعقد ده اللي مش عارف مظبوط فعلا ولا لأ. ممكن يكون كتاب عبقري، وممكن يكون مبني على قياس غلط مبالغ فيه. فرويد شايف ان الاحلام مش بتتنبأ بحاجة، هو شايف انها بتبقى تعبير عن عقلنا الباطن واحنا نايمين، فيبدأ العقل الباطن يبين رغباته المكبوتة المخفية، بس في رقابة بتسيطر على الموضوع ده، عشان كده الحاجات بتطلع في صورة رموز. نص بيت الشعر الاولاني بتتقال في الحلم عشان تدل على نص البيت التاني. تحريف الكلمات والارقام طبعا بيتعمل بشكل اكبر، ممكن تشوف في الحلم حاجة عن موضوع شفته وانت عندك 5 سنين، في مكان شفته النهاردة بس، مع كلام سمعته من بياع في السوق من سنتين، وكل ده مقصود بيه معنى معين ما تقدرش تصارح نفسك بيه. كتاب رهيب، بياخدك في كهوف ما رحاش بني أدمين قبل كده، كهوف جوه نفسك، كهوف غامضة ومخيفة أكتر من أي كهوف في صقيع سيبيريا أو صحاري أفريقيا أو جبال الهيمالايا. بس الكتاب بعد شوية مراجعة ما قدمنيش إجابة السؤال اللي بدور عليه، ما كلمنيش عن الجاثوم. بكرة هقرا فصول من كتاب ابن سيرين يمكن يقدم لي الحل. قبل ما اطفي النور طلعت كيس ورق من الشنطة، كيس ورق متغلف كويس قوي ومربوط بحبل. جبت معايا كيس من القاهرة عشان بس اتأكد اني ما اتجننتش. الكيس فيه حاجة مهمة اكتر من الفطير والكحك والحاجات دي اللي بياخدها المسافرين معاهم، فيه ايد مقطوعة، ايد الكائن اللي قطعتها امبارح في الحلم. ايوه هي دي الحقيقة. لو انت مش مصدق دي مشكلتك يا دكتور رفعت. شمس نص الليل هتفضل تطلع في النرويج سواء انت صدقت او لا. الكابوس اللي فات خلص بدليل مادي اهو، لما ايد الجاثوم مسكت رجلي صحيت من النوم لقيت ايده في السرير، لقيتها في الغطا وانا بتقلب وبحاول انام تاني. طبعا ما اقولكش على الخضة اللي اتخضتها ولا القرف اللي اتقرفته، بس على الاقل دلوقتي معايا دليل مادي، دليل ما كانش ينفع يبقى معايا لو انا فعلا بمشي وانا نايم. يبقى انا ما بخرفش. بس طبعا انا مش مجنون عشان اوري الدليل المادي ده لحد. محدش كان هيهتم بايد مشعرة ومخالب بدعني ان رجعت بيها من كابوس. لفتها كويس في حتة مشمع وبعدين في كيس ورق وجبتها معايا في الشنط علشان استفيد منها بطريقة معينة. دلوقتي بس افتكرت ان الدليل المرعب ده معايا. نمت نوم تقيل عميق مفهوش احلام. ساعات كنت بقوم من النوم زي ناس كتير لما بيناموا في مكان غير مكانهم، متوقع الاقي الكومودينو على شمالي والمنبه فوقه والباب عند رجليا، وبعدين اتلخبط ثواني كده وانسى انا فين، وبعدين افتكر بسرعه واقول دعاء النوم واغطس تاني في السحابه السوداء. معرفتش انه اخر الليل الا لما سمعت صريخي. الحمم بتقرب مني بسرعه رهيبه ومفيش ارض تحت رجليا، وفوق راسي شايف ان كرومانسر واقف على حرف الصخره بيبصلي قوي. مديت ايدي جنبي بغريزه اجدادنا اللي كانوا ما بيلاقوش غير اغصان الشجر تنقذهم، اكيد قلبي هيقف دلوقتي. بس لقيت غصن شجره معرفش طلع منين وشبك في جاكيتتي، ولقيتني متعلق في الهوا زي ارنب متعلق من قفاه في فتحه ضلمه قوي جنبي، كهف فاتح بقه ومستني الضحايا. اكيد الكهف مش اسوأ من اللي انا فيه. فضلت اتلوى لحد ما حشرت نفسي جواه. الدنيا ضلمة قوي قوي، ضلمة بكر. القصر ده غريب قوي، كأنه اتبنى فوق حبة كهوف. انا هدخله، مش هفكر في التعابين ولا الحفر ولا انهيارات الصخور. ايه الضلمة دي؟ انا من الناس اللي بتتخنق في الضلمة، كأن اللون الاسود ده بيطبق على نفسي. الارض طرية قوي، في حاجة هنا كأنها أكرة باب متثبتة في الصخر. أشدها؟ ليه لأ؟ شدتها وساعتها حصلت حاجة ما قدرتش أفهمها قوي. لقيت نفسي في الشمس، في الخلا. كنت في غيط قمح كبير مالوش آخر، لونه أصفر صرف زي لو حد فانجوخ. فضلت أجري أجري، المرة دي كنت بجري بسرعة على غير العادة، كنت أخف من الحقيقة بكتير، كأني ماليش وزن. إيه صوت الموتور ده؟ لما بصيت ورايا لقيت الجاثوم بيجري ناحيتي. ده نجا إزاي ده؟ أكيد بنفس الطريقة اللي خرجت بيها من الكهف. كان ورايا بحوالي 50 متر، أنا بجري وهو بيجري ورايا. الغريب إنه كان بطيء زي ما هو متناسب مع كائن بالحجم ده، بس كان خطواته واسعة قوي ما اقدرش اعملها، والمسافة بيننا بتقرب وتقرب. زودت السرعة فهو كمان زودها. هو مفيش فلاحين هنا؟ اتكعبلت وقعت على وشي بين عداد القمح، وعرفت ان في حاجة مسكت في رجلي فوقعتني. بصيت عشان اشوف ايه اللي مسك فيا، لقيتها ايد مشعرة فيها مخالب كانت مستنياني بين عداد القمح عشان تكعبلني. ايد الجاسوم بتحاول تعطلني عشان صاحبه يلحقني. مستحيل استنى. لا، هي الايد دي مشبوكه في ايه عشان تقدر تمسكني جامد كده زي فخ الدب؟ مفيش حاجه تشبك فيها، بس جامده قوي، ثابته في الارض. هي خرجت من الكيس امتى وليه جت في الحلم؟ لا. لا. أول حاجة عملتها لما صحيت من الكابوس إني شلت الغطا وبصيت على رجلي، الإيد ما كانتش موجودة. جريت علشان تطفي الضلمة، صبعي اتخبط في حاجة خشب، الخبطة كانت هتخليني أصرخ من كتر الوجع. نورت النور وما لقيتش اللفة اللي كانت فيها الإيد، يبقى كانت معايا في الكابوس ونسيتها هناك. أكيد سابت رجلي ساعة لما اتنقلت. طفيت النور وقعدت افكر في الضلمه. اول مره احلم بشمس ونور، مع انه كان مرعب برضه زي الاحلام اللي في الضلمه. انا عارف اني هربت من القصر اياه بطريقه معينه، وفضلت اجري في الغيطان والكائن ده ورايا. ايه اللي هيحصل بكره؟ مش عارف بجد. طريقه استنونا في الحلقه الجايه دي بينرفزني، الطريقه اللي بيسموها بتوع الدراما التعلق بالحافه او كليف هانجر. دخلت الحمام الصغير بتاع اوضتي، كانت فيه مراية قديمة متأكلة. غسلت وشي وبصيت في المراية، فعلا ده بيحصل. خصلات كتير من شعري بدأت تشيب، مع ان شعري اسود فاحم. الرعب حرق سواد شعري لو التعبير صح. والجديد في الموضوع ان فقدت الدليل الوحيد على اني ما بخرفش. اشتريت كتاب تفسير الأحلام من مكتبة كتب تراثية، وقعدت في الكافتيريا إياها أشرب ليمون ساقع وأقرأ في الكتاب المتعب ده بتاع ابن سيرين. اتبسطت إنه زي معجم ممكن تدور فيه بسهولة، يعني مش مضطر إن أقرأ كتاب بحاله عن أنواع العصاب والكبت والإحباط زي فرويد. ولقيت إن اللي يشوف شيطان بيجري وراه يبقى له عدو بيغش ويغري ويقلل من شغله. اللي يدخل قلعة يبقى متمسك بالدين وهيجيله رزق. وتفاسير كتير لكل حتة من أحلامي مستحيل تمشي مع بعض عشان تعمل تفسير واحد. الموضوع أصعب مما تخيلت. أنا عارف إن اللي بيحصل حاجة غريبة مش هلاقي تفسيرها في أي كتاب. ساعتها إيناس جت، خبيت الكتاب جوه جورنال كان معايا، ما كنتش عايز أسمع أسئلة فضولية تتعبني. 5 أيام فاتت من ساعة ما تعرفت على إيناس، كل مرة كانت بتزود إحساسي إني مقدرش أستغنى عنها. بس بعد 10 أيام لازم هنفترق، وافتكرت مقولة الشاعر العربي: عجبت حين تركتها كيف لم أمت، وكيف انثنت بعد الفراق يدي معي. غريبة والله، أنا راجل متجوز وناضج بس بفكر زي المراهقين. بس ممكن أقول إن اتعلقت بيها عشان أنا محتاج صديق، وإيناس صديق طيب وذكي. صحيح إنه صديق شعره طويل وبيلبس كعب وبيحط برفان فهم شيك، بس مش اكتر من صديق معتز بصداقته. مها عزمنا على رحلة في الارياف بكرة. مها؟ ايوة، واحدة صاحبتي بتشتغل معايا، عزمنا نقضي اليوم كله عندهم في عزبة باباها قرب اسكندرية. طب وانا مالي؟ هي عزمة صاحبتها وانا ماليش اي صفة رسمية. محدش يحدد لك ولا يحدد لي صفتنا الرسمية ولا غيره. انت انسان متربي ومحترم وتهمني، عشان كده عزمتك، وهي مش هترفض. وبعدين يا سيدي انت مش هتبقى الراجل الوحيد هناك، في 3 مدرسين كمان، يعني كأنها رحلة مدرسية. اوكي انا هقبل عشان ما عنديش حاجة تانية اعملها، وكمان مش عايزك توحشيني يوم بحاله. احنا هنعاكس؟ انا حذرتك. لا لا لا، دي مجاملة مش اكتر، مجاملة. ولما العربية اللي مأجرينها اتحركت بينا، عرفت حدد نوعية الناس اللي معانا بسهولة. كلهم كالعادة شوية أغبية، ما عدا إيناس طبعا اللي وشها وش بنوتة وعقلها عقل راجل وقلبها قلب راجل عجوز. قعدت أنا وشاب بيستظرف اسمه محي جنب السواق، فضل يقول نكت بايخة هو بيضحك عليها أكتر من اللي بيسمعوها كأنه بيسمعها أول مرة. محي خطيب البنت اللي قاعدة ورايا، اسمها غادة، وهي الحقيقة لايقة على محي. كمان كان في واحد ومراته، سيد الشمندوري موجه في التربية والتعليم، ومراته هويدة عبد المنعم مدرسة وحامل في السابع. معقول خبر عن هويدة؟ أنا افتكرتها ماتت أو هجرت، شكلها اندمجت تماما في العالم الجديد بتاعها بعد سنة واحدة من الجواز. بس على الله هاشم ده ما يكونش عارف انها كانت خطيبتي في يوم من الايام. خلينا نكمل الجواب. كمان كان في من ضمن الركاب بنت اسمها مها، وهي اللي كانت عزمانة، حلوة وعندها 29 سنة ومعها خطيبها عبد الرحيم. نقدر نقول انهم ألطف الموجودين، ممكن يتبلعوا يعني. شلة ناس عارفين بعض واخدين على بعض ما عدا انا، علشان كده محدش كلمني طول السكة، وسمعتهم بيهمسوا كذا مرة البعض عني. وانا مين؟ اراهن انه هيبقى اطول يوم في التاريخ مع كل الزهق ده. والحقيقة انه كان كده فعلا، بس علشان حاجات تانية غير الزهق. مش هقولك اسم العزبة، بس هي قريبة قوي من ابو حمص. وصلنا هناك الظهر، نزلنا من العربية وخدتنا مها البيت ابوها وهي عمالة ترغي عن كل حاجة، من اول ما ابوها جه هنا واشترى فدادين ارض كتير وفضل يكبرها بمجهوده وعرقه. وطبعا ما فوتتش فرصة انها تشتم في التأميم اللي قلل ثروتهم جدا، وان ازاي بسببه املاكهم نقصت لحد ما بقت العزبة الصغيرة دي بس، والفدادين اللي حواليها يدوب تكفي متطلباتهم، خصوصا ان فلوس الارض مجمدة وما ينفعش يستفيدوا منها الا بعد فين وفين. دخل معها في الكلام حد من المؤيدين للثورة، وقعد يتناقش معها بعصبية عن حق ابوها في الارض دي وعن الاشتراكية بس انا كنت سرحان في حاجات تانية خالص. غيط القمح اللي عدنا جنبه ده حاسس اني عارفه، غيط زي ما يكون رسمه فان جوخ من شوية. مها، ما كنتش عارفة انكو اغنية قوي كده. كانت بتشاور على بيت مها وعيلتها. لا، ما كانش بيت، ده كان قصر. قصر واقف فخور بنفسه بيستمتع بنور الشمس الشتوية دي. قصر فخم عبارة عن دورين، اللي بناه بناه بحب واستمتاع. قصر اتبنى من زمان لما كانوا اللي بيبنوا بيحبوا شغلهم وبيتقوا ربهم، بنوا حاجة فنية جميلة كأنه قصر بارون من بارونات النمسا أو لوردات انجلترا الإقطاعيين. الكل كان بيشهق من الانبهار، وكلنا حسينا ان مها أكيد عندها اللي أكتر من متطلباتهم. البنت دي بتدعي الفقر زي ما هو باين. كمان حسينا بعدائية كده بسيطة، لو التأمين ما قللش أملاك العيلة دي أمال كان هيقلل أملاك مين بقى؟ بس أنا بقى كنت في أوحش حالة من حالات الحيرة والتوهان. القصر ده، القصر اللعين ده، أنا متأكد إنه هو. كانت ركبي مش شايلاني، والعرق السائع مكان شنبي، وإحساس رهيب بالغثيان. كنت حاسس إن هيغمى عليا، بس مسكت نفسي وقفت أسلم على أبو مها. راجل ضخم شنبه كبير وشايب، متكبر كده زي التراكوة، وأنا بكره المتكبرين زي ما قلت. كنت مستنيه يزعق فينا أغلي كلاب وبعدين يضربنا بالكرباج ويربطنا في النخل. راجل زي ده أكيد ما عملش فلوسه بالعرق، ده واحد من المحظوظين اللي الحظ هداهم بهدية الميراث. مها بتضحك علينا غالبا، بتحاول تجمع ما بين الغنى وصفات النبل والأصل والعلم، ودي كانت صفات مستحبة بعد الثورة، وإلا ليه مصممة تشتغل مدرسة؟ سيبنا من الأفكار دي وتعالى معايا ندخل القصر. السلالم، وبعدين الباب الخشب الكبير اللي بيتفتح من غير صوت، مع انك متوقع انه يعمل صوت، مش بيفكرك بحاجة؟ مشينا طرقة طويلة مع الراجل الغني الريفي ابو مها، كلهم عينيهم مليانة انبهار وحسد وإناس بتوشوشني. كأننا في فيلم من افلام فاتن حمامة القديمة، مش هستغرب لو لقيت عماد حمدي طالع من باب من بابان دي. ولا انا كمان، يا خوف المنظر كله يقلب ابيض واسود مرة واحدة. وتاني قلب نط من مكانه لما شفت الشمعدان الفضة، الستارة الحمراء سليمة مش مقطعة، بس هي الستارة، ولوحة مطربة على الحيطة عليها فارس بيغرس رمحه في قلب أسد. وبعدين طرقة تانية طويلة في آخرها أوضة، الأوضة اللي كنت بدعي ربنا ما تكونش موجودة. هو ده كابوس بحلم بيه ولا إيه؟ يمكن أصحى دلوقتي ألاقي نفسي في السرير واكتشف ان الرحلة دي تأليف من دماغي؟ مين عارف، يمكن إناس نفسها كدبة، جزء من حلم كبير بحلم بيه وانا في القاهرة في سريري بعد عشوة تقيلة. مين عارف، يمكن حياتي كلها حلم، حلم بيحلم بيه بيبي نايم على صدر مامته وبعد رضع دافية. في أحلام بتبقى واقعية أكتر من الواقع نفسه، مش كلها أحلام متجلية من اللي بيعرف فيها الإنسان إنه بيحلم. بس إزاي أتأكد؟ أنا حاسس بكل حاجة وسامع كل حاجة، حاسس برجلي وإيدي وراسي، حتى لما قرصت إيدي جامد حسيت بوجع جامد. ده واقع، أكيد ده واقع. قعدوا في الصالون الكبير من طراز لويس السادس عشر يشربوا شاي وحاجة ساعة. أبو مها سند على عصايته أم راس أبانوس على شكل أسد وقال لنا: انتوا ضيوفنا لمدة نص ساعة، بعد كده براحتكم، مش هنتقل عليكم ونفضل معاكم، اتحركوا في البيت براحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه في العزبة. وبعدين شاور على بنته مها اللي كانت هتفرقع من كتر الفخر: مها هتوريكوا كل حاجة هنا، ممكن تصطادوا سمك من الترعة، ممكن تركبوا خيل، ولما الساعة تيجي 4 العصر هستناكوا هنا نتغدى سوا، غدا أنا اللي عامله لكم عشان تشوفوا الكرم البحراوي. دي كانت آخر كلمة من الزعيم، فشكرناه على كرمه وأمنا. ما قدرتش أحب الراجل ده مع أنه كان لطيف معانا، برغم أني دخيل على بيته. إناس هي اللي عزمتني عشان مها اللي عمرها ما شافتني عزمتها، ولو كنت بني آدم من الإحساسهم طبيعي كنت زماني مت من الإحراج. كل واحد راح في حتة وقعدوا يتفرجوا على كل حاجة. أكيد لجنة المصادرة بتاعت الثورة لما جت هنا من 10 سنين ما عملتش اللي الناس دي بيعملوه دلوقتي في تحف القصر، بيتفرجوا ويقلبوا في كل حاجة بمنتهى البرود. مش بس كده، ده واحد منهم جوز هويدة نزل تحت ترابيزة من الترابيزات يشوفها معمولة ازاي من تحت، زي ما يكون ميكانيكي بيكشف على عربية. كان نفسي أبقى لوحدي، وعملت كده فعلا. مشيت بثقة ناحية الباب اللي في آخر الطرقة، دورت في جيبي لحد ما لقيته. أنا ما سبتوش ولا ثانية من يوم ما لقيته. كل اللي كنت محتاجه هو مفتاح شكله غريب مليان زخارف، لما كان الناس عندهم وقت يعملوا الحاجات الدقيقة دي. بصيت ورا بالراحة وبعدين دخلت المفتاح في القفل. المفتاح لف، تقيل وصعب بس بيلف زي الكابوس بالظبط. يا ترى هلاقي ايه في الأوضة دي؟ كانت الدنيا ضلمة قوي جوه، بس انا فاكر ان الكابوس بدأ بالضلمة برضو، وبعدين بدأت الضلمة تروح ولقيت الكائن مستنيني. وقفت في الضلمة مستني نفس الحكاية تحصل، بس سمعت صوت دوشة. خرجت بره الأوضة بسرعة وخليت المفتاح في القفل عشان أقفلها. أنا طبعا مش عايز أحبس نفسي جوه. سمعت إناس بتقول: أنت رحت فين؟ إحنا عمالين نتفرج على المكان وحاسين بحقد المواطن المطحون. اتلخبطت وما لقيتش وقت أعمل حاجة غير إن أحط المفتاح في جيبي، وبعدين اتدورت لها وأنا باخد نفسي بالعافية وساند ظهري على الباب. استغربت وقالت لي: مالك؟ شكلك زي ما يكون هيغمى عليك. فعلا متهيالي من الجو المخنوق ده. خلاص تعالى، بلاش تقعد هنا، احنا هنطلع نشوف العزبة. بتعرف تصطاد سمك ولا هتركب خيل؟ انا بعمل كل حاجة في الاحلام، لكن في الحقيقة لسه ما جربتش. يبقى تعالى. باين ان الغبية دي مش عايزة تسيبني لوحدي ولا ثانية واحدة، مش هتسيبلي فرصة ابص على الأوضة في السر، والمصيبة انها كمان مش هتسيبلي فرصة اقفلها كويس. حاسس ان في مصيبة سودة جوه الأوضة دي، والجنان الرسمي بقى اني فتحتها وبعدين ما قفلتهاش كويس. الشمس بره كانت طالعة ونورها مغرق الدنيا، كأنها بوست الكون على جبين الطبيعة المدلعة، شمس الشتاء اللي بتدخل العظم لحد النخاع والدوب بالتلج وتخلي هدومك دافية زي فروة قطة صغيرة نايمة. سيد الشمندوري راكب حمار صغير وبين عليه الفرحة والفخر، ومراته هويدة ماشية جنبه حافية وهي ماسكة بطنها الكبيرة وعمالة تضحك ضحكات غبية، وجنبهم فلاح صغير وحجمه صغير بيضرب الحمار ضرب خفيف بالعصاية، ومستغرب من الأغبية دول اللي جايين من اسكندرية علشان يركبوا حمار. مها وخطيبها عبد الرحمن كانوا بيحاولوا يتسلقوا عشان يركبوا على ظهر حصان أبيض جميل. وطبعا زي عادة الرجالة، عبد الرحيم كان عامل نفسه فارس أبا عن جد، وانه اتولد وتحته حصان جميل. محي وغادة راحوا عند المية يأكلوا السمك. غادة كانت بتصوت كل ما تمسك دودة عشان تحطها في الصنارة، كانت بتعمل كده كل 5 دقايق. أنا وإناس اتمشينا جنب الترعة ساكتين إحنا الاتنين زي السمك، وبنتفرج على الطحالب الخضراء والفقاقيع اللي فوق المية. يا ترى الفقاقيع دي إيه اللي بيعملها؟ سمك ولا ضفادع؟ مش عارف بصراحة، بس ما كانش عاجبني بصات الفلاحين لينا، بصات كلها فضول وتريقة. بعد شوية قلت الإناس من غير ما بصلها، أنا شفت المكان ده قبل كده. رمت الطوبة في المية واتفرجت على الدوامة اللي عملتها الطوبة في المية وتنهدت وما ردتش. الموضوع مش زي ما انت فاكرة، القصر ده محفور جوايا. بتحصل، بيجيلي في الحلم بكل تفاصيله. دي ظاهرة اسمها ديجا فو، مشهورة قوي. ديجا ايه؟ ديجا فو. ايه ما بتعرفش فرنساوي؟ معناها شوهد من قبل، لما تشوف حد وتحس انك شفته قبل كده مع انك عمرك ما شفته، او تزور مكان وتحس انك متأكد انك زرته قبل كده مع انك عمرك ما زرته. انت مثقفة قوي، ومعناها ايه بقى الظاهرة دي؟ ولا حاجة، بيقولوا ان الدم بيتأخر انه يوصل للفص الصدغي اليمين، فلما بيوصل بتبقى الحاجة اللي انت شفتها كأنها مجرد ذكرى للفص الصدغي الشمال، يعني تفسير مكالكع، بس ده اللي فهمته منه. يعني قصدك ان ما شفتش العزبة دي قبل كده؟ اكيد، هي نقطة فسيولوجية تقيلة، بس الناس ما بتحبش التفسير المحبط ده، كل واحد نفسه يبقى مكشوف عنه الحجاب زي الأولية. انا مش موافق على التفسير ده لحالتي، انا متأكد ان شفت المكان ده كذا مرة، وكمان انا عندي دليل مادي يثبت. مش دليل واحد، دول أدلة كتير كنت بلاقيها في سريري بعد كل ليلة سودة صحيت فيها من كابوس. بس كل ده معناه ايه؟ الله الله يا بسيد، انت طلعت بتركب حبير حلو قوي اهو. ده كان صوت هويدة وهي عمالة تجري بالبيبي اللي في بطنها جنب الحمار والدلع جوزها التخين بالاسم ده. ايه الانجاز في ركوبة حمار رضيع ارتفاعه عن الارض اقل من متر؟ ازاي الست دي لقت حد يتجوزها؟ ازاي حصلت المعجزة دي اساسا؟ الغدا كان قوي جدا، كتب تاريخ الحمام والبط والوز هتتكلم عن اليوم ده باعتباره يوم المذبحة، زي ما احنا بنخلي التاريخ قنبلة هيروشيما. كنت محروم من الأكل البيتي بقالي مدة كأنها سنة، فطبعا حاربت زي الأبطال في ساحة الحرب. وجي وقت انتهاء المشهد الرهيب ده، كنا قاعدين على الأرض حوالين الأطباق والصواني في الصالة الكبيرة. لما شربنا الشاي لقينا شغال فلاح بيقول لنا نروح معاه نغسل ايدينا. وقفنا طابور قدام الحمام عشان نغسل ايدينا بالدور، وكل واحد فينا بيحاول يبعد ايديه عن هدومه ويمضغ بواقي الاكل الطعم المحشوره من سنانه، كله مبسوط وراضي. ودي كانت فرصتي، رجعت لورا شويه وبالراحه خالص رحت عند المدخل وما كانش فيه حد شايفني. انا عايز الباب، الباب الخشب اللي ما لقيتش وقت اقفله بالمفتاح. بس لما وقفت قدامه عرفت ان جيت متأخر شوية، الباب كان موارب. بصيت بطرف عيني على الطرق الضلمة اللي على اليمين، الطرق اللي عارف كويس انها مسدودة، وعارف ان في مشاعر مطفية كتير متعلقة على حيطانه، الحيطان اللي مليانة طحالب وعفن. ما شفتش كل ده، لكن كنت متأكد انه موجود. اجرب ليه؟ لأ، طلعت ولاعة من جيبي وولعتها. صح فعلا، الطرقة طولها حوالي 30 متر وآخرها سد، والحيطان متغطية بالطحالب والعفن. والأدهى بقى إن في فتحة صغيرة مدورة في آخر الطرقة، حاجة مغرية، مغرية بدرجة مخيفة. مشيت لآخر الطرقة، كان الفضول هيموتني، هو في حد ماشي ورايا؟ طلعت ولعتي وولعتها بإيدي اللي ما بطلتش رعشة ودخلتها جوه الفتحة. حاولت أشوف اللي جواها، على الأقل شفت المنحدر الصخر اللي نازل لتحت. ما قدرتش أقاوم أكتر من كده، ما كانش في حد شايفني، وأكيد ما حدش هيفتقدني. ليه ما كررش الحلم بحذافيره؟ دخلت الفتحة بصعوبة، الظاهر أنه كنت أرفع في الحلم. اتدحرجت فوق المنحدر وحاولت أني ما أقعش، وفي الآخر لقيتني واقف في البدروم، نفس البدروم الفظيع اللي قابلت فيه نكرومانسر في الحلم. ما كانش فيه نكرومانسر، وما كانش فيه دليل ان فيه طقوس بتتعمل هنا. حاجة متوقعة، حاجات زي دي كانت شغل كوابيس وملهاش مكان هنا. كفاية بقى الرعب اللي اترعبته من المكان ده، قررت ارجع. ربنا وحده العالم بقى هطلع المنحدر ده ازاي واطلع من الفتحة. بس رجلي اتخبطت في حاجة معدن، ما كنتش مضطر اوطي عشان اعرف ايه ده. نور الولاعة كان كفاية قوي عشان اشوف الاذان المقلوب على جنبه، الاذان اللي كان النكرومانسر بيعمل فيه حاجة في الكابوس. انا اللي قلبت الاذان ده، معنى كده اني كنت هنا فعلا. كنت حيران جدا يا دكتور رفعت، ومش عارف افرق بين الحلم والحقيقة. اتسلقت المنحدر بصعوبة رهيبة، وحشرت جسمي في الفتحة، بس نص التحتاني فضل في البدروم عشان جنابي مليانة من كتر القعدة. كان لازم أشد نفسي أكتر واتحرك يمين وشمال زي ما بنحاول نشد فلة الإزازة. ساعتها حسيت بحد بيحاول يشدني ناحية البدروم، وطبعا ممكن تتخيل رعب ساعتها. إيدين قوية جدا ماسكة رجليا وبتشد جامد جدا. اتوجعت وفردت دراعاتي عشان يمنعوني أنزل لتحت. الإيدين سابت رجل اليمين، ودي كانت غلطة كبيرة لاني اجدع واحد في ضرب الشلاليت. كان الشلوت جامد فعلا، كان شلوت من بني ادم ما بيكرهش حاجه في حياته قد انه يشوف وش اللي ماسكه. ساعتها الايدين سابت رجل الشمال، وفي ثانيه كنت حادف نفسي بره الفتحه، والمره دي عديت فعلا. اتكونت في الضلمه عند اخر الطرقه تحت الفتحه وانا برتعش وبسال نفسي، هو اللي حصل ده حصل لي بجد؟ وقفت في الشباك أبص على الغيطان، الغيطان اللي كأن فان جوخ رسمها من شوية. سألت نفسي، أنا مش مؤمن بتناسخ الأرواح، مستحيل أكون عشت في القصر ده قبل كده كأمير أو باشا قديم. يمكن حكاية أني بمشي وأنا نايم، بس لازم أكون متحمس قوي لدرجة أن أسيب سريري في القاهرة وأنزل أركب لأبو حمص، وبعدين اركب حاجة تانية للعزبة دي عشان انزل لبدرومات القصر ده وواجه الوحوش اللي فيهم. لو كانت الحكاية كده يبقى كنت هحتاج كل يوم 8 ساعات عشان السفر المتعب ده، ولا انا عشت في القصر ده من زمان ونسيت كل حاجة؟ ومين هو الجاثوم؟ وليه ما بشوفوش غير اخر الليل؟ ومين فتح باب الأوضة اللي ما قفلتهاش بالمفتاح؟ يمكن هو الجاثوم وانا خرجته بغبائي؟ وإيه هو سر مها وأبوها؟ وليه أسرهم بالذات؟ عندك إجابات يا دكتور رفعت؟ أكيد لأ، لأنك ما تعرفش حاجة عن عالم ما وراء الطبيعة. ما بطلتش أبدا ترغى عن مصاصين الدماء والمزقوبين والكهنة المتعصبين بتوعك، بس أنت ما تنفعش تحل مشاكل أبدا. الصفحات الجاية يا مغفل هعرفك على حاجة جديدة عمرك ما جربتها، أنا جربتها بدالك، وعرفت إجابات لأسئلة عمرها ما جات على بالي أبدا. ده مرة فتح التلفزيون كمان وقعدت بسم الله. انت نمت وانت واقف بقالك ساعة واقف نفس الوقفة دي. انت نمت وانت واقف بقالك ساعة بقى ده. انا احمد عبد العال، عملت دور الطبيب النفسي في الحلقة. مستنيين دايما دعمكم لينا، وياريت ونبي حد يوصل لنا استاذ عمرو بس يكبر لنا الدور شوية، علشان الواحد يعني لو في تصويت ياريت دعمكم في التصويت، صوتولي على الرقم اللي ظاهر اسفل الحلقة، اي حاجة يعني، المهم ان الواحد يبرز طاقته الابداعية شوية. ولا يا استاذ عمرو؟ انا خالد جسري، عملت دور اخو علا مرات هاشم. يا رب يكون الدور عجبكم، وان شاء الله المره الجايه يكون احسن واحسن، وعلى الله المخرج بقى يفتكرنا في أدوار أكتر إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. أنا محمد درب، عملت دور القهوجي وحبيت أشارك في القصة معاكم، ويا رب صوتي يعجبكم ودوري كمان يكون عجبكم. شكرا. أنا محمد صلاح، قمت بدور هاشم اللي بيواجه كوابيس ملهاش نهاية. مستنيكم في الجزء التاني. أنا اسمي سالمة الشافعي، أنا فاتن في أرض الظلام، فاتن المجنونة أيوة، وأنا هنا الزوجة مرات مدرس الرياضيات الباسلة كده. هو يعني هو دور صغير بس مهم والله، يعني ما غركوش المنظر. أنا هبة محرم، أنا اللي ترجمت الرواية من الفصحى للعامية وسجلت صوت شخصية إيناس. يا رب الحاجتين يعجبوكوا، وأي حد عنده تعليق أو ملحوظة ياريت يقول لنا عليها. أنا شريف منصور، أنا شريف منصور، أنا شريف منصور، أنا إيه ده؟ هو أنا صوتي غشلق كده ليه؟ ما تاخدوش بالكم اللي فات ده كله، لأن دي تفاصيل فنية احنا ما نفهمش فيها. أنا عملت دور الأب أو والد مها، وهو المرة دي قصير جدا، تقريبا عبارتين، لكن في الجزء التاني بياخد مساحة أكبر، بيكون الدور أطول. وأتمنى أن العمل ككل إن شاء الله يعجبكم و تصبحوا على خير. قصدي تصبحوا على خير. أنا مي علي، عملت دور هويدة وعملته تحت ضغط رهيب من عمرو يسري، كان اكتشفت أن هويدة اتهبلت بعد مسافة رفعت. أنا علي السرسي، عملت دور النكرومانسر، وقبل كده عملت دور السفاح في أسطورة آكل البشر. فيديوهات حصلتني في أدوار الشر، مع أني في الحقيقة إنسان طيب زي محمود الجندي وكمال أبو ريا وإسماعيل ياسين ومريم فخر الدين. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.